غزوة الأحزاب أو يمدمو غزوة الخندق يمتبالو بسفي وتناقروا سورة نج سورة التوبة يمتبالو دمو سر مشركوش إنا كافيروش يتناقرش غزوة تبوك يمتبالو نقر تناقر علش ماتنو سورة الأنفال يمتبالو دمو بسفي وسبع غزوة بدر تناقر علش سنتورا هون غزوة بدر غزوة أحد غزوة خندق غزوة تبوك أرلم إشي كذا هلا سورة الفتح يمتبر عليك يج سورة دمو غزوة الحديبية أو أيم دمو فتح مكة أو يعني فتح مكة أو صلح الحديبية مبالو بسف يوم تناقر والسوانج أنا زي لك أقول لكم أن سورة شو بتأم بتأم يتليو يتليو سورة وتشالو الله سبحانه وتعالى سل عن قصة نعم لمسالة سورة يوسف سورة يوسف كما جمر كما جرشا من أنا تارك الله كله بقى تجمرنا كذا هلا بيوسف جمرة بيوسف شارز عليك سورة آل عمران إسكهون درس لكريستيانوشنا سل يهودوش تناجر نبر كهون كتلوجن سل غزوة أحد لتناجرناو برم بتكتاتلون وندموشنا هوتوش والله والله أقول لكم صراحة يعني انديت تقافج هنا وبتقام دسم التمرتن ويزاري مكنياتهم نبياتشن ياللوبت تلك طورنات نبياتشن سأسلم اندتاوكواتشو واندموش بتدار هوت كقبو هو أفضل زوج أفضل زوج رؤية في العالم كله بطورنات كقبو نبياتشن سأسلم أكبر قائد تلك يطور مريم هناتشو إنك ألن بإمام النت كجبان رمو سبحان الله إمام هنا سيسجدو سو يعني بتأمم يالك سو النا نديت مسلو إمامنا شو ندقنا بفرة سو الناس جبات شو بركونا بمن لبلاش والله بنقدر بس بنقدر ألمس الناس جبات شو بتأمن نتلو ينقدر سلتنا وحلالنا وحرامنا بمولو بتأمي توقو نبي نبرو مالتنا سلزي زاري غزوة أحد يمتبالو تلك وطورنت الله سبحانه وتعالى بسورة آل عمران اسكمدات باكاتشو والله أقول لكم ياللترو موش يمتودواتشو يهونو هلوم انفايتار قواتشو امكناتهم نبياتش ساسلم ماننتاتشو يمتاوك كأنو زاري صحاباوتشو ماننتاتشو يمتاوك كأنو زاري سلزي غزوة أحد غزوة من مالت نوالو غزوة مالت أرنت جن أرنت هنا جن نبياتشين يلبت أرنت نو نبياتشين يلبت غزوة أي بالم سلزي غزوة مالت نبياتشين بمرينت يمجن يلبت أرنت غزوة أي بالم كذا بحالا كتيبة يبالالة سرية يبالالة نا معركة يبالالة نا نبياتشين كموتوا بحالا ينبروت أرنتوش بمولو معارك يبالو معركة القادسية معركة يرموك يتبالو كتيبة يبال دمو نبيات صلى الله عليه وسلم وتدروش عند أمستمتو هلتش وتدر يدرقونا عند صحابي مري أرقو يلوكو تال مالتنو لكن نبيات صلى الله عليه وسلم بمرينت يلبت أرنت غزوة يبالال شي غزوة سيباله هنالتي أرنت بچام سلاتشوال لا بوستو بزونا قرار ليم تماروث يا جماعة والله غزوة أحد بوستوا بتشا سنت سمرتنا من وصلو سلزي استي تروات شو النا هلت متوام سايدرس مكناتهم عندنا قرنا الفبات شو مالتينو دمو يمتكارتسو سوش بدن بارغ استي قراتسو زاري بدن بارغا شو قراتسو تنملاتشو ايستي عندي ما شاء الله الشيء سلزي بدن بارغاتشو كاقرصاتشو بتقام اسفلاقي هنا درسنو لما رتنا يفلقوت اوكي لجمر ويس مجمر ايا ونقراو ابو عثيمين اللي بس مايكروفونو بتقام انتنو يالو زاري انتنو اسقراو مسلي كاستكاكلو بيقرالن طرونو كالهونا قن اني قطا ودي درس القبا من مسلاتشو عالو اندموش درسو لجمر ريديناتشو إشي بسم الله الرحمن الرحيم غزوة بدر وإن دمو آل عمران سورة آل عمران من آية 121 قتلوا يالو آيات مالتنو بدر يميبالو بمجمرة نبر غزوة بدر نعم غزوة بدر يميبالو نبر هي غزوة بدر كغزوة أحد بفيت ينبرو انتنو طورنتنو أهن غزوة بدر كلف بها لا كهولة سوست أمت غزوة أحد يميبال متى فزي أمتا توست يعني كغزوة بدرنا ودى غزوة أحد دالو كفتي هنو زمن يتكستو من دنو مجمريا فاطمة الظهراء ينبياتشن لج لعلي تدارش مالتنو علينا علي فاطمة أقبى بزيه وقت مالتنو طيب توفيت رقية بزيه كزي دمو ينبياتشن لجي هنا تشو رقية متبالو لعثمان ابن عفان دروات ينبرة دمو اسوات موتالش بزيه كزي طيب غزوة بدر إن أنت تأكل لشو كتبك بندك أن يوم عندك أن والمولم يا إسلاموش دل ينبرو تلك نصر يسلمنا كفتن يا نصر ينبرو غزوة بدر بلال سبا سوش تسروا الكفارو سبا سوش دمو تقدلوا سبا تقدلوا سبا دمو تسروا كسحبا دمو أسر أرات صحابة استشهدوا تقدلوا إن لالن إشي استوى غزوة بدر نهيدنا غزوة بدر كتشرنفو بحالا قريشوش أقسم أبو سفيان أبو سفيان يزات قرنت كبار ويندمو مري ونبرو بسو بسو إلهوش مالتنو هو بل منامن ينبالو إلهوش بنسو ملوال قلاون انداي تاتب نعم ألا يغتسل حتى يغزو محمدا محمد صلى الله عليه وسلم بمدينة هيدن يعني كال قدلنا ويمد مطرنت كال كفتن كال شنفنا يعني قلعين التاتم عليه نقولي مشركنا مشرك اندفلقنا ميادرقوا ماتنا طيب كذا قتلوا فذهب بهم ووصلوا إلى قرب المدينة هون قريششو خلاص كمكة نستو ود مدينة وكنبيات شنقاء صلى الله عليه وسلم طرمت لمكفة هدو مالتنا فمن قد عنده قبرية قنينا قبريون قدلوت يا نبيات شن يا مدينة سونو قبريو يا نبيات شن صحابينو قبرينو سلامينو لكن أبو سفيان كهو تدرشو متأنا يعني قبريون قدلو نبيات شن صلى الله عليه وسلم سمو مالتنا طيب نبي صلى الله عليه وسلم تدبروا تشيزو وطنا فطاردهم أبو سفيان يزو تنبرة تنطور بطام بيجر باتشو يهدو سياب برواتشو أبو سفيان قد يششنا ودمكة تملس مالتنا وهذه تسمى غزوة السويق غزوة السويق تبلا تتقرى لك لأن أبو سفيان كان يحمل تمر سويق مال التمر ما أبو سفيان بيو تمر يزو نبر يمتعو كذا بحالا تشنفو ششتو سيهد تمرو بمولو نبياتش صلى الله عليه وسلم عند مركوت يعني مرو كتنا وبيتاتشو وصلو تمالتنو طيب كذا بحالا كذي قتلنا بعد شهر أو شهرين يتشن غزوة السويق امتبالو كالفج كأندور هرطور سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن قطفان تستعد أن عندت قطفان يمتبالو نبرش عندت قبيلة نج نبياتشنن هجوم لمارق نبياتشنن لما اطفات بلو دمو النسو تنسو طيب كذب هلا نبياتش صلى الله عليه وسلم والتدرش أمتقنا هجوم أدرقو يعني قناع النزا قطفان ودى مدينة سايمتو نبياتش صلى الله عليه وسلم والتدرش يزو هيدو دمو أشنف واتشو أبار واتشو مالتنو طيب في هذه الغزوة ما حدث شيء يعني بزو نقر التغنيم لكن يتغنيو نقر من جنو عند نقر نو يتغنيو نبياتي صلى الله عليه وسلم باند بوتاتن يتو يالو عندو دعثور ابن حارث يميبالو مشرك نو نا قريش الشو منالو زارينو محمد يغنينو نا እዛ ዘፍስር ስለተኛ መሐመድ ማን ነው ከናንተ ወጣቶች ሄዶ መሐመድን የሚገድል ተብሎ ዳዕቱር የሚባለው አንዱ ሙሽሪክ ነው እኔ ገድለዋለሁ ብሎ መጣና ከዛ በኋላ ነብያችን ሰይፋቸው በዛፉ ላይ አንጠልጥለው ተኝተ ነበር ከዛ ዳዕቱር መጣና ሰይፋቸው አንስቶ ነብያችን ሰለላም ብር ብለው ሲነሱ ሰይፉ ያኒ የያዘው ሰይፍ በአናታቸው ላይ አስቀመጠው ማለት ነው በላዩ ከዛ በኋላ ፈኮረና ምን አለ ማን ይንጂከ ያ መሐመድ خلاص انت አሁን ህይወትን ለኔ አስረከብከኝ ሰይፉ በአናተ ላይ ካስቀመጥኩት በሁለት ነው ከፍለ አሁን እና ማን ነው የሚያድን ሐላቸው فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل جراء وثقه بالله يا الله امنسل الله الله ينجينا على سبحان الله استنى تتملكتوا يا اخواننا سيف امطوتو سيف عند غزي براسه كودقه بهولت من كفله سيفو نبياچن اجاچو بادو نو سيفو براساچو اسقمطو مان نو اهون ميادنس يلاچو اني بهون والله ويمششالو ويم دومو باكه مارين منا من نو ملو لكن نبياچو منالو الله حلوت الله ينجيني حلوت ف تربكبك اجون تفطفطنا انتن ودقه معناتنا سيفو كاجو سيودق نبياچن وسدتنا براسو لاي اسقمطو من ينجيك الان قالوت اهون اسمان نو ميادن السيروت يا محمد كن رحيما كن رؤوفا باك هتقدلني انا ازاني هون مانيش تساشچه نو سيلوت سيلاچو توتنا هيده معناتنا نعم عنده مقرباوي نو የሚገርማችሁ ነገር አንድ ምዕራባዊ ከለንደን ፕሮፌሰር ነው ይሄን ቅሳ የነቢያችን ቅሳ ሲያነብ ምን አለ بأيهما أعجبوا عليه በምንድነው መደነቀው አለ بثقته بالله محمد እንዴት ነው በአላህ ያለው እምነት በሱ ልደነቅ يعني ልደነቅ يعني ሰይፉ በራሱ ያለ ማነው ስለው እኔ አላህ ነው የሚያድነኝ ማለቱ በሱ ልደነቅ ወይስ بعفوه لمن جاء أن يقتله ሊገድለው የመጣ ሰው አፉ ብሎ ያኒ አፉ ቢያለው ብሎ ሲለቀው በሚድነው መደነቀው የመሐመድ ጉዳይ እኮ በጣም በጣም በጣም ይገርማል ብሎ አንድ ኮሜንት ሰጠ ማለት ነው አንዱ طيب ከዛ ቀጥሎ ثم وقع غزوه بني قينقاع بني قينقاع ባለው ደሞ በዚህ በዚህ መሐከል በغزوه بدرና በغزوه احد መሐከል ያለው بني قينقاع ተባሉ يهود አንድ ጊዜ ነግሬያችሁ ነበር መድገሙ አያስፈልግም ያቺ እህታችን ሰሐቢያ ተሸፈና ሂጃብ ካመል አርጋ ወርቅ ለመግዛት ስትሄድ ምንድነው ያደረገው አንዱ ይሁዲ ፊትዋን ገልጾ ሂጃቧን አወደቀና ከዛ በኋላ አንድ ሰሐቢ በማዶ ሲያይ ምንም አልተናገረም ለምን ብላ ትጭቃጭቀም እህቱ ነች እቺ ሰሐቢያ ነች ቀጥታ ሄደና በሰይፉ አንገቱን ቆረጠውና እነዛ ዛይ ነበሩ ይሁዶች ደሞ ይሄን ሰሐቢ ገደሉት فنبي عليه الصلاه والسلام ودق ابلا فيتاچو ادرغونا الحمد لله له غدي مريتو ينيانا ابن قينقاع نبر اهو كن بدلنا مستيكو كنسو سنه تجمره الحمد لله بنو يعني قصه طويل نو كمدينه ابروواچو معناتنو 700 بيت نبرو 700 جبار نبرو بمولو كمدينه ابروواچونا بزا طفو معناتنو እሺ የነገር በغزوه بدرና በغزوه احد መሐከል ነበር ማለት ነው طيب ከዛ ከተሎ يقول قريش كان عندهم رحله لإلاف قريش إلافهم رحله الشتاء والصيف يبلوا بنتنو بكرمت ወደ ሱሪያ ሄዳሉ እቃ ያመጣሉ በበጋ ደሞ ከንትኑ ከመካ ደሞ እቃ ይወስዳሉ እንደዚህ ነበር رحله الشتاء والصيف يبل ነበር እና አንድ ቀን አቡ ሱፊያን ብዙ እቃ ይዞ ወደ እንትኑ ወደ ሱሪያ ሲመጣ ሲሄድ ወይም ከሱሪያ ሲመጣ نعم ነብያችን ሰለላም ወታደሮች ይዘው ሄዶ እዛ አገኙትና ጦርነት ለመክፈት ሲሉ አቡ ሱፊያን በሙሉ እቃውን በሙሉ መሳሪያውን ትቶ ከነ ወታደሮቹ ሸሽቶ ወደ መካ ሄደና ነቢያችን ሰለላም ብዙ ምርኮኛ ነገር አገኙ ማረኩት ስንት ገንዘብ ነው የማረኩት ስንት ጦር ነው የማረኩት በዛ ጊዜ طيب ከዛ በኋላ ሱብሃንአላህ እንዴት አገኙት መሰላችሁ ይሄ ነገር ይሄን አቡ ሱፊያን ከመካ ከመካ ወደ ሱሪያ እቃ ይዞ ሲሄድ ነቢያችን እንደታወቁ ታቃላችሁ አንዱ ሱለይም የሚባል ሰሃቢ ነበር ይህ ሱለይም የሚባል ሰሃቢ አንድ ጓደኛው ኑዓይም ኢብኑ መስዑድ የሚባለው ሙሽሪክ በዛ ጊዜ ሙሽሪክ የነበረው እና ትልቅ ሰው ነበር አቡ ሱፊያን በጣም የሚያከብረው ሰው ነበር አሁን ኑዓይም ይህ ሙሽሪክና ሱለይም ይህ ሰሃቢ ሁለቱም ጓደኛሞች ነበሩ ተገናኙ ሲገናኙ መጠጥ እየጠጡ እዛ ጊዜ መጠጥ حرام አልነበረም ሱለይምና ኑዓይም ኢብኑ መስዑድ መጠጥ እየጠጡ ኑዓይም ኢብኑ መስዑድ በጣም ሰከረ በጣም ብዙ ተጠጣ በቃ ሰከረና سليم بن السكرم انا يقول نعيم كسكر بهالا مستيرا وطا معناتنو يوتادروچو مستيرا وطانا لسليم نغرو يا سليم قالو انيا كو اهون بزو وبزو شي ميقطر اقا يزن كونو اهون ود سوريا ييهدنو اذا شطن كسوريا دمو انتن لنا متالو سليم يرط هدنا لنبياچي سنغراچو نبياچي ساسلم وتادروچو يزو متو ارغف فرغو የነበረው እቃ በሙሉ ማረኩት ነቢያችን ሰለላም ተቀላቹ ያኔ በዛ ጊዜ ይላሉ በደአ ኑዓይም يطلع اسرار هذه فالنبي صلى الله عليه وسلم كون جيشا فكمن على غافله ابو سفيان قافله ابو سفيان ففرت قافله ابو سفيان فغنم المسلمين 100000 100000 دولار بدولار نتقسوا بريال 100000 درهم كأبو سفيان إزاء مركة نبياته صلى الله عليه وسلم طيب بهذه الهزيمة تسامع كل من في الجزيرة جزيرة العرب قال في ستيتي من بانو بزاقي زي تقلا لا نبياته صلى الله عليه وسلم بيك أنو دلن مقوانا صفو يهولو عرب سمونا نبياته اندفروا سبب عدرقوا الله سبحانه وتعالى أهون هولو نبياته مفرات جمروا مالتنو طيب فلما رجع أبو سفيان إلى مكة قرر اهون وسنه بقى ان يغزو المدينه المنوره خلاص يهركو يتمتن يتزرفن ببدر قطن سبا قدم سبا يزو اهون دم بهولت غزوه دمو اشنفن والله عليه ابو سفيان اهون بزو وتادروچ يجهجه مدينه دمت بطوا نو متانا طمنا طفا تبلو تزغاجه سنت وتادروچ ازغاجه مسلاچو 3000 ወታደሮች አዘጋጀ እንግዲህ ግዝወት ኡሁድ ከሆነ ነው ተጀምረው በደንብ ተከታተሉኝ ግዝወት ኡሁድ የሚባለው አሁን ነው መጀመረው እና አቡ ሱፊያን 3000 ወታደሮች ይዞ ወደ መዲና አልሙነወራ ነቢያችን ለማጥፋት መጣ ማለት ነው فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحشد نعم استشار الصحابه ነቢያችን صلى الله عليه وسلم ይህን ነገር ሲሰሙ አቡ ሱፊያን 3000 ወታደሮች ይዞ የመጣ ነው ተብሎ እንግዲህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦቹ ሰበሰቡና እስቲ አማክሩኝ እንመካከራሉ ተማም ወለቴ ነው ወላሂ ሴቶቹም ቢሆኑ ስራ በሙሉ ስራ ተታችሁ ኮምፒውተሩን ሌላም ላም ተታችሁ በደንብ ብትከታተሉኝ በጣም ጉድ ልትሰሙ ነው በዚህ ቀዝዋ ስለዚህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስቲ አማክሩኝ አሉና ሰሃባዎቹ ተማከሩ ማለት ነው يقول فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحش استشار الصحابه فقال معظم الصحابه ابزنچو صحابوچ منالو نخرج لهم مندنو يفلغون يهن ابو سفيان انوطنا انواغاچو قالوا صحابوچو فاليوم الثاني كذا بهالا نبياچن خلاص منالو نبياچن صلى الله عليه وسلم بنوطا يشلال يميل حساب علاچو فاليوم الثاني قال صلى الله عليه وسلم بولتنياو قال منالو نبياچن رايت رؤيا قالوا حلم ايه هو النبي عليه الصلاه والسلام زاري ما تاسيتنا حلم ايه هو لي حلم مندنو تاقلاچو قال رايت بقره تذبح عند اسلام ستتترد ان ستتتردنا يعني انت سيارديات بحلم ايتشالله قالوا عند ثانيا ورايت في سيفي ثلما يعني عجاج سيفي دوميني سيف እንደዚህ ብሎ ሲጣም አይቻለሁ ሲጣም ማለት ጠማማ ይሆናል ሰይፊ ያሉ طيب ثم رايت نعم رايت ادخل في درع حصين ደሞ እኔ ደሞ በጣም በከባድ ዋልታ ወይ ደሞ ባንድ ትልቅ መሸሸጊያ እዛ ገብቼ ሰላም ሆኜ አያለሁ አሉ እና هلمي أي صوص نجرنو عندو يعني عند بس تتردد أيو هنا التانية دمو سيفاتشو كسيت أم أيو صوص التانية دمو بعند تلك وأنت مكلاك اللو درع زاجبتو سلام سيهونو وين دمو كما جدل سيدونو أيو مالتنو طيب قالوا الصحابة من الواتشو طيب يا رسول الله يهن هلمي أيهو من ترقومكو عند تفسركو نبياتشن هو نبي إن كان هلم مفسر قرآن يفسره سنت يسنت نقر ينقروا النو أن يهلم تفسير من دنو بلوت أيق الصحابة من أنا مسلاتشو أما البقرالو ياتشي تردتشو لام من دنشالو قال أما البقرة فأولته مقتلة من أصحابي سبحان الله بزو كان صحابة عندما يقدلوا نو يترقمكو من دنو بقروا مترد مالت كان صحابة بزو يموتالو نو هنا تنيا أما الثلمة يا انتنو سيفي دموت أمام ما يميهون اندزي يميت أمام ودمو فأمر نعم يصيب أحد من أهل بيتي كبيت سبوتشي عندن دم يقدل نو يترقمكو تالي أما الدرع الحصين بتقام باند مكلاك يالو تلق دلدي يالو وهم دمو تلق أتقر يالو نقر قبهو يملو دمو مدينة المنورة نش الزاقفتن بتقام سلام للنخونا سلزي بزي حلم مسرت هلو يقول لك هلم زم بلاد اللي ميمتاو أنا مدينة المنورة تلق أتقر نش لنيا بزيوم تكلاك نش بيه اندزي ما ترقم كتالو نا أنا يمي مثلاً يعني بنوت أنا بنوقع الشلالان. تبارك تقول صحابي شو الموتى أبو سفيان صلى الله أسر شيء زي بمتى نوقعانو. نبيه شيء سأسأل لمن بنوت أي الشلال عنو. زي لهن قديه السمع والطاعة مالتنا بربات شو. لكن الموتى له صحابي شو. وقال فأرى ألا نخرج على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحابة أصروا بالخروج. موت أثنى لبن أبو سفيان زواجه مت وتدرج إنك ترجم ماش أرسل لبن عليه. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن استعدوا. سلزي تزجاجو نجى ودت أرنث النوت أنا وعلو. كذب هلا كل سو استعداد كما رجب فيت صحابه شو تسوى الصابونا النبي صلى الله عليه وسلم ود بيته شو جبو يت أرنث لبس لبسو. بانتباتشو اسمعوا معي فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس لباس الحرب تقلل لا يتقرنات مسالة بمون بسونتاتشو كتب ترقونا وعامل درعا بدرتاتشو أن بتلك بوالتا ببرت يتسرى والتا درقونا ثم لبس على رأسه حديد نعم براساتشو دمو حلمة يمبالو تقرت ورواري مطو يمينك أن قب أدرقو እንግዲህ ተመልከቱ ወንድሞች እነሆን ለነገር ስናገር የነቢያችን ስዕል ያየሁነው ልብስ ለበሱ ጦርነታቸው አርጉ ሰይፋቸው በእንትኑ በዚህ በሆዳቸው ውስጥ ከተቱት ከዛ በኋላ ድርዕ የሚባለው ደግሞ በበረታቸው በብረት የተሰራ ዋልታ አደረጉት ጦር ተወርዋሪ በእጃቸው ያዙ በራሳቸው ደግሞ በብረት የተሰራ አንድ እንትን ለበሱ ማለት ነው ምን ይመስላል አሁን ቀጣ አንበሳ ነው የሚመስሉ እዚህ ላይ ይሄን ሲያደርጉ صحاباتو تسبسبوا لنا منالو ان انت صحابا نبياك اساسا ما يلفلقو تكون يوصلنو انو طاسيلو انديت نوط اتلالاچو انت بلو اندان بتام سمارت يهونو سوتش تساستنالنا بنوط ايشالال بلو هلتنيا وصلنا وصلو فالنبي صلى الله عليه وسلم كبيتاچو بق بلو سيوطو فقال يا رسول الله نعم انياكو حساباتين قيرن ምክንያቱም አንተን በጣም ወዳንህኮ አንተን ምታውቀውኛ እናቀም አትውጡ ስትለን እኛ ግን እንውጣ ብለናል አሁን ግን يعني የኛ حساب አርመናልና አንውጣ አሉ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي لبس لأمة الحرب ان يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه نبي مارتكو አንድ ጊዜ ጦር መሳሪያ እንትን ለብሶ ጦርን አከተቶ ራሱን እንትን አድርጎ ተቀላለ ጦር መሳሪያዎች ለብሶ አንድ ነቢ ወደ ኋላ አይልም እንደገና ሄጄ አላወጣውምና لك اندو وسناچوت قطا ود ما انت نهدارو نا خلاص وتادروچو وطو مالتو خرج المسلمين وهم 1000 تصوروا كده قريش وسلچو سنت ناتشو سي يمتكتاتلون كلاچو ابو سفيان يزوراچو يمتا قريشچو سنت ناتشو اندموچ 3000 نبياچي ساسلم ب 1000 بቻ ወጡ يمسمو تهون غد اكو نو 1000 بቻ ወጡ ከዛ በኋላ يقول فمنهم 300 منافق كنذ شي كمان شي صحابه 300 منافقوش ናቸው ልባቸው ኩፍር ምላሳቸው ደሞ እስላም ከነቢያችን ሰለላም እየሰገዱ እየጾሙ ጂሃድ እየሄዱ ዘካት ያወጡ ላክን ልባቸው ኩፍር ነው وهم منافقون 300 منافقون عند منافق قالوا علماءቹ عند منافق بشي وتادر مستكاله ነቀርሳ ነው ያበላሻል ብዙ ያበላሻል ስለዚህ አሁን 300 منافقዎች ተገኙ في طريقهم ونعم وجدوا مزارع في مزرعه عنده موجد يعني النبي عليه الصلاه والسلام عند شي وتادروች ይዘው ወደ ሜዳ እየሄዱ በመንገድ አንድ ገበሬ ያገኙ አንድ ገበሬ ያገኙና ከዛ በኋላ فوجدوا الطريق وعر መንገዳቸው በመጀመሪያ ደረጃ አባጣ ጎባጣ ነበር ሁለተኛ እሾህና ያ የገበሬው መሬት የነበረው በጣም እሾሃማና ሰው የማያሳልፍ ነበርና እንቆረጠው ብለው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘዙና ያኒ ያ እሾሁን ምናምን እየቆረጡ ሲሄዱ ያ ገበሬው ካፍር ነው የነበረው ወላ ሙናፊቅ ነው የነበረው እና ዑለማዎች እንደው ነበሩ ሙናፊቅ ነው የነበረውና ምን አለ وكانت هذه المزرعه لواحد من المنافقين نعم منافق ነበር ደሞ ዑውር ነበር ያ ሙናፊቁ ዑውር ነበር ሙናፊቅ ነው فبدا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم شو التادروش يزو يهدو اوور نو نبياتشن صلى الله عليه وسلم كما موغسلنا كنسوغا دعاء كمارد نبياتشن صلى الله عليه وسلم مسدبنا صحابوچن مسدب جمر مالت نو ويمنعهم ان يقطعوا اتقرطوا يني قتل منامن منامن ياله ياسچغراچوان فقام سعد بن زيد عند صحابي نو بتان تقطعنا نعم واخذ عصا ببكر ارغو በቃ ራሱን መታው ማለት ነው ተቆጥቶ ራሱ መታው ለዚህ ዑውር ማለት ነው فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه توبك يا سعد انه اعمى البصر واعمى البصيره ايه عين ዑውር ሆነ ሳይበቃ ልቡ ጨለማና ዑውር ነውና ተውበክ ግዜ አጣጥፋ ከዚህ አሉትና فمر الجيش وهو يسبهم يتسدبوا እሱ የሰደባቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሺህ ወታደሮች ይዘው ወደ ጦርነት ሲቀራረቡ وجعل الجبل خل نعم احد يمبالو كل ጊዜ ምንነጋገርበት احد يمبالو ነቢያችን በጣም የሚወዱት ተራራ ነው በስተጀርባቸው አደረጉትና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊታቸው ወደዛ አድርገው احد ደሞ በስተጀርባቸው አደረጉ ማለት ነው هنا እዚህ ላይ እንግዲህ ይወላችሁ خان عبد الله ابن ابي ابن سلول ينزا 300 منافقوش رئيسي هونو عبد الله ابن ابي ابن سلول متبع يبالو كدا يعني ايش وقال هذا ليس بمكان جيد ان نبياتين يمرطوت بوتا يعني جبل احد انقدي اسو بياشنفاتشو لو يفلغو نبياتين يمرطوت بوتا بتام اكسلنت هوننو مكناتهم አንተ በስተጀርባህ ተራራ ካደረክ ማንንም ሰው ሊደፍራህ አይችልም እሱ ግን በሐስድና ምን አለ ላ ነቢያችን የመረጠት ቦታ ጥሩ አይደለም ለኛ ቢሰጠን ኮሐሳቡ እንትን ነገር ነበር ስለዚህ ለጦርነት አመቺ ስላልሆነ እኔና ባለደረቦቼ እንስሐብ አድርገው ወደ መዲና ሄዳለሁ ብሎ እሱን ሙናፊቆች ይዞ 300 ደሞ ገለል ብሎ ወደ መዲና ተመለሱ ስንት ቀሩ ወንድሞች ነቢያችን ከስንት ቀሩ ስቲን ገሩኝ ነቢያችን ሰለላም 700 ብቻ ይዘው ቀሩ ሙሽሪኮቹ ስንት ናቸው 3000 ነቢያችን ሰለላም ስንት ያዙ 700 300 ይሄዱ ሙናፊቆች ስለሆኑ አላህ አራቃቸውና ወደ መዲና ተመለሱ ማለት ነው طيب إذن تصوروا معي أهون بغزوة بدر نبيات صلى الله عليه وسلم سوست متو أسر أرات نبرو النزاد مو زت أي متو نبرو يعني نبيات صلى الله عليه وسلم بغزوة بدر عند سوستنيا يقرشوش نبرو أهون قم كان سوستنيا بتاج اندزي ناتشو بتعام تكيت ناتشو يسوستش عند سوستنيا سنتنو شي مهن نبربت قن أهون سبات متو سلهونو عند أراتنيا ناتشو أهون የቁረሾቹ ብዛት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወታደሮች አንድ አራተኛ ብቻ ነው እና ምን ሊገኘው ሊሸነፉ ነው ሊያሸንፉ ነው ሁሉም ሊገደሉ ነው አላሁ አዕለም እስትንቀጥል طيب نذهب አሁን አንድ ሰሃቢ يعني ምን አላቸው ተው ተመለሱ ያብ الله ابن ابي ተው ተመለስ منافق مهم كن هل سو لياق ان تملسالوتنا انبي بلو 300 يزو تملس معناتنا بدا النبي صلى الله عليه وسلم بذا بالناچو 700 وتادروچ استراتيجي نجر لياسيزاچو جمرونا يعني خلاص انتو طورنتو ليتجمر نو معناتنا طيب بذي لاي وتب سبحان الله تملكت انغدي انيا اهون طورنت جهاد في سبيل الله بيبان ስንት ምክንያት ነው እናመጣው እሃ ወላይ ሚስቴክ ወርጉስ ለሆነች ማን ነው ሆስፒታል የሚያስነትና እኔ ጦርነት አለ ሄደን አንተስ ረምግድ ቤት አለኝ አሁን 300 3000 ኩንታል ጤፍ ስላመጣሁ እንዳይበላሽብኝ እባክህ ቅርታ አድርጉልኝ ነው የምንለው ላኪን የነቢያችን ሰሃባ ተመልከቱ በደአ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يكون الجيش فجاءه عبد الله بن عمر بن الخطاب سيدنا عبد الله بن عمر الزاغزي ادمياچو 12 ዓመት ነው ሰፊ ዘው ወደ ጦርነት ሊሄዱ መጡ ማለት ነው ያ 12 አመት ልጅ ቆ ነው فردهم النبي صلى الله عليه وسلم አረ አንተም ህፃን ብለው መለሱት ማለት ነው وجاء احد برضو للاصحاب ወጣ እድሜው 10 አመት ነው ሰይፉ ራሱ የቁመቱ የሚያህል ሰይፍ ነው እሱ የሰይፉን ቁመት ነው ያለው ሰፊ ዘመጣና يا رسول الله اذن لي ان احارب في سبيل الله فردهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ህፃን ነው ብሎ ደሞ ملسوت مالت نو طيب فجاء واحد عمره 13 سنه برضو 13 سنه حصان نو كذا بحالا فرده تملس قالتنا فابا والله الملس مالي لنبياتكم كنوا نبياتك صلى الله عليه وسلم اني الملسم واغاله علىچو طيب وقال يا رسول الله اني رامي اتقم حله طور كياسكو እኔ የወረወርኩት ጦር በልብ ሰው ነው የሚገባ ስለዚህ ተጠቀምብኝ ምንም ብሎ ለነቢያችን ሲነግረው ነቢያችን ሳስተም ጓጉና ሆቱ ራሚ ነው ራሚ ማለት ነው ጦር ተወርዋሪ ጦር ከያዘ ልክ በፈለገው ነገር ነው የሚከተው ፈቀዱለት የእድሜው ስንት ነው 13 አመት طيب فاجازه ثم جاء واحد عنده دمو 12 አመት መጣና فقال يا رسول الله እንዴት እኔን ትመልሰልኛል እኔን መልሰህ ለኔ እንዴት ላለህ ለዚህ ደሞ 12 አመት 13 አመት እድሜ ፈቀድክለት فقال يا رسول الله አላቸው ለምን አትፈቅድልኝም ላ ህፃነ ላ يا رسول الله እነሱ ሙሳራዓና ረግረስሊ እናርግና ያሸነፈ ማን መሆን ከዛ ሁላ ታያለህ አሉት እስከዚህ ድረስ ናም ከዛ በኋላ ሁለቱ ህፃኖች 12 አመት 13 አመት ነው እና ምን አለ እሺ እንጠማጠምና ከወደኩት እኔ ጎበዝ መሆንን ታቃላሃሉትና እሺ ተሳረዑ አላቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለቱ ህፃናቹ በቃ እጅ ለእጅ ተያዙና ያ የፈከረው ሰው አወደቀው ማለት ነው ሱብሃንአላህ ይውልህ ጌታዬ ይውልህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ እኮ ከሱ ኃይለኛ ነኝ ብሎ ነቢያችን ፈቀዱለት ማለት ነው ሱብሃንአላህ ልክ እንደዚህ ህፃናቹ ለጦርነት በጣም ውሃ እንደጠማው ሰው ይጓጉ ነበር من الذي ردهم نعم كذا قتلوا سيدنا اسامه بن زيد متى اسامه بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم حصان حالت له سو دمو يميغرمو نغير يتغني لنغراچو موقف عجيب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرچو صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ابشروا وين شهاده نو وين جنه نو አትፍሩ ወደ ኋላ አትበሉ ብለው ነቢያችን ሌክቸር ያደረጉ ነዓም ሰይፋቸው አወጡና ነቢያችን በጣም በጣም የሚቆርጥ ሰይፍ ነው ተመልከቱ እንግዲህ አሁን የምነግራችሁ ከዛ ነቢያችን ያዩት 3 ህልሞች ከሱ ጋር አገናኙት እሺ አንድ ህልም ምንድነው ያኒ እኔ እንትን ሰይፍ ጣማማ ሲሆን አየሁት አሉ አንድ ህልም ደግሞ ምንድነው ከኔ ከቤተሰብ አንዱ ይገደላል ተብሎ ደግሞ አለሙ አይደለም አሁን ነቢያችን ሰለም ሰይፋቸው አወጡና ምን አሉ በደአ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يكون الجيش فرفع سيفه رفع سيفه صلى الله عليه وسلم سيفه ودا لا يوطتنا منالو يحرض الصحابه وقال من ياخذ هذا السيف بحقه قالوا يهن ينسف بحقه يمركب من نو ينسف وسنو حقه يمسطو يسيفون حق يمسطو من نو قالوا نبياتين فوقف حمزه يا نبياتين اقول تلقوا انبسا يتبالو اسد الله واسد رسوله ابن يتسيمت نبيات صلى الله عليه وسلم حمزه بن عبد المطلب تنسانا انين وسدوا سيف والو يسن حق انغدي اللي سطو معناتنو فوقف حمزه وقال انا اخذه يا رسول الله الى طيب نبياتين السطه معلوت الله اكبر لحمزه نعم السطه معلوت ف حزه اندغنا دمو اندزي بقى وزز رز رز رغوت ما نبيك صلى الله عليه وسلم وقال من ياخذ هذا السيف بحقه يزي سيف من يركبني سيف لكن تركبه حق اندي سطو يسيفو حق اندي سطو ميتل ما نو قالنا نعم وقال من ياخذ هذا السيف فقال علي نعم علي بن ابي طالب تلقو يطور ون سو نو انن وسدوا بلو اجو سيزرق على سطهم قالوت ثم هزه اندغنا ثلاثهيا غزي ما نو يوسدوا يني سيف لكن حق يمسطوا قالنا فجاء الزبير ابن العوام ما شاء الله تلق يطور مرينا وسو دمو انن وسدوا بلو اجو سيزرق على سطهم قالوت لسو دمو طيب هؤلاء يا ناس حمزه بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب والزبير بن العوام والمقداد الذي اراته بتام يطور سوتش ينبروا ناتشو حتى سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عمر الخطاب بمدينه هنا يعني تجماري وتادروش ود طور ميدا سيلكو من النبر كان يرسل ويقول ارسلت لكم 8000 8000 وتادروش الكلاتشو الله الى كذا هلا يملكو سنتناچو تاقالاتشو 4000 نا 4 بتشانو يملكو 4000 4 ብቻ ወታደሮች ይልከና 8000 ልክ ያለው ይላሉ ከዛ በኋላ ምን ማለት ነው ሾው አመል 4000 4000 4000 ናቸው አራት ሰዎች ደግሞ እያንዳንዱ በሺ የሚቆጠር ነው እያንዳንዱ ወታደር እንደ ሺ የሚቆጠሩ ነበር منهم الزبير من العوام والمقداد እነዚህ ሁለት አሁን ነቢያችን ሰለላም ሰይፌ አልሰጠም ያሉት እነዚህ ሁለት ላልክ በቃ አንዱ ከነሱ እንደሽ ወታደር የሚታሰብ ነበር ላኪን ነቢያችን ሰለላም አልሰጠም አሉ ለአራቱም አልሰጠም አሉ ነቢያችን ሰለላም فالنبي صلى الله عليه وسلم المره الخامسه رفع السيف ለአምስተኛ ጊዜ ሰይፋቸው አንሱና وقال من ياخذ السيف بحقه አሁን አንዱ ابو دجانه የሚባለው ሰው ዝም ብሎ ይሰማ ነበር ማን ያخذ هذا السيف بحقه حمزه መጣ እንዴ አሉት አሊ መጣ እንዴ አሉት እንትኑ ያኒ ዙበይር መጣ እንዴ አሉት አልመቅዳድ መጣ እንዴ አሉት ይሄ አቡ ዱጃና ዝም ብሎ ሲሰማ አምስተኛ ሰው ሄደና فقال يا رسول الله انا اخذ بحق ياله ولكن يا رسول الله ما حقه ብሎ ጠየቀ እንግዲህ እነዛ አራት ሰዎች የተሳሳቱት ምንድነው ወስዳለሁ ሰይፉን ወስዳለሁ ስላሉ ብቻ ነው ይሰውየው ግን በጣም ስማርት ወጣና እሺ እኔ ልወሰደው ጌታ ረሱል ሰለም ግን حقو ምንድነው ብሎ ጠየቀ ነቢያችን የፈለጉት ደግሞ ይህችን ጥያቄ ነበር طيب ما حقه يا رسول الله ብሎ ሲጠይቅ هذه هي التي غابت عن الاربعه እነዚህ አራት ሰዎች ሰይፉ ለመረከብ ያልቻሉት ይህችን ጥያቄ ስለጠፋችባቸው ነበር فقال النبي صلى الله عليه وسلم حقه يا ابو دجانا حق لنجر او نعم يقول تضربه به على كافر نعم حتى يعوج بني سفرجه مشركوچن بدب بارقة تشافت شفت دبدبنا اسكمت أم سبحان الله بهالمو يتايقونه يعني سيفو أمام مسكمي هندرس يعني كافروتشون أتنتي يسبرك يعني أنتو سيفوس كميت أمدرس توا قابتلو برونا قروج يعني تضرب بهذا الحديد على رؤوس الكفار حتى يلتوي يعني يعوج. فقال نعم يا رسول الله سأفعل خلاص إني عند نفر لك وارقال له بلو. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بتقام دسة لاتشونا ست وثمانتنو. فأخرج أهن من أدرق أبو دجانا كأي شرق أود أن براسو تأمت أمو تقال لاتشون نزي مسارع يميادرقو ومدوم بوكس يميادماتو ومدوم كاراتي يميادرقو مدنو ميادرقو كأي شرق براساتشو يتأمت أمالو يمدنو يجبدنا يقفزنا ثنتن يمياسينو كأي شرق تأمت أمنا نعم. فربط برأسه ثوب أحمر أو خرقة حمراء فبدأ يتبختر ويتمطط إذا نبيات شنفي تكونو بتأبت تقتر إيهده بقى اندزي أيوث نبيات شنفي سلم كني قال الله شو تأبت ترونه انده تأبت ترونه لهم لكن أبو دجانا يتكبر اندزي راسو ودجربا يدرق يكرر يتكبر يتبتر اندزي يتقتر بهد جمر بارتنو. طيب فبدأ يتبختر أمام الناس ثم ركب على خيله وبدأ يتبختر عندنا دمو بفرس الأوت أن اندزي يتمتت أن يتكبر بهد جمر. فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم قال نبياتي سيات منالو إن هذه المشية يهن أكهد متهدو يا أبو دجانا ين أين تكلت أن تأبيت متهدرقو يالله هذه إن هذه المشية والتبختر يبغضها الله الله بتأمل ميت ألات له سبحان الله. طيب صحابي انديت كبرا انديت متت على النزي لا سؤال لهم إن نجر الله بتأمل ميت ألاو أي ودوم ورسوله أيضا نبيه صلى الله عليه وسلم هنا نجر كبرياء النزي أي ودوم عليه إلا في هذا الموطن بزيه بلنبت بوتاقن يسفل قالت سبحان الله إلا في هذا الموطن. إيش موطن؟ أهون بتأرن السلالم اندفل لك تجتها ترالوت اندفل لك بقى تنك أبارر اندفل لك تأبي تستاي مكناتهم الزافي تهلاي ألات سلالة يفرى بتآم هدول مهايم لا اندزك أطلب بتالو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أخوة الله سبحانه وتعالى من النوم يلو يا أخي والله يا أخي إسلاما بسانو يا أخي والله إسلاما بسانو واندمج أهنو أيت إهنو أهنو يدد متى تكأيرنا ونجي عند صحابي لأسر لهاي على سلاسة نبر يا جماعة سلزي تنك أبارر كبرياء أسايا تشوالو. ولذلك الله سبحانه وتعالى بقرآن ميلال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون عدو الله وعدوكم برم بارقة شو مساريان تاتك أتشو لكن دان فرسنيان دزي بك هونو تايوت بمشركوش فيت مكنياتهم يفرالو بكرت سبتشارم يفارو سوشنا شو نزي كافروش الله سلم الله سلم ماكو عند كافر اسلامون تاتكو يطورت أرنا تاتكو تكبيرا سيادر تسبيح سيادر الله أكبر سل والله تكبر وميت ممت أتشو النسو سلزي الله من إلال وأعدوا لهم تزقاجوا ما استطعتم بمتجلت نقر من قوة يعني هايلي اللاتشو بمسالاتات أقو ومن رباط الخيلي فرساتشو نفساتشو بتقرنت بدن بارقة نكت تدرقاتشو بكافر فيت قوموا إلال ليش ترهبون به ترهبون تسفر اللاتشو بزارقاتشو يعني كافرون يفرال عدو الله وعدوكم يعني تتألاتنا إننا تتألاتنا يا الله تألاتي هنا كافر بزي أين ستتايكو يفرالكو إننا أبو دجانا من أبرقى كبرياء إننا من متلت إننا تنجمري نبيات شن قتل بطالوت قتل بط بس بزي بتقرنت بطابت شانا مفك أنوالوت. طيب كذا قتلو فاختار صلى الله عليه وسلم 50 أهون قدي قدو جمري واندموش 700 ناتشو جبل أحد يمبالو والي عندنا مترارة تنش ترارة نبارك ذات أقب أهو النبيات شمنا للرقو አምሳ ወታደሮች አመጡና በዛ ታንሽዋ ተራራ እዛ ቆሙ አሏቸው። ይሁላችሁ በደንብ አድርጋችሁ ስሙት። አሁን فاختار صلى الله عليه وسلم 50 من الصحابه الذين هم اجود الناس في الرمي قالوا يتبالوا بطور وروار طور وروارዎች ሆኑ በጣም አሉ የተባሉ ጀግኖች 50 መረጡና በዛ ተራራ ላይ አስቀመጧቸው። فقال لهم እንግዲህ ተመልከቱ ምን አሉ ነቢያችን ሰለም ወታደራዊ ትእዛዝ ያወጁ ናቸው። ምን አሉ እናንተ ሩማት يعني ጦር የምትወረውሩ በላያችን በዛ በተራራ ሆናችሁ ጠብቁን አሉ። فقال لهم ان انتصرنا فلا تنزلوا ولا تتركوا مكانكم يعني انيا يعني دل بنقونا صفنا طلاتون قدقطن بششم خلاص اكو طورنته تچرس بلاچو انداتوردو واذا اغتنمنا يتماركبو انتن غنزبنا انتن كاللنا طورنته بقى زيرو جبات تچرسنا يتماركونتن يلقمن بتايونم قالو فلا تشاركونا انداتوردو كنيا غا انداتدبالقو انيس كممت ادرس كتراراو انداتوردو عليه. واذا انهزمنا حتى انيا بنشنفم دماچن تكسكسو اطنتاچن تكسكسو بارو بنقرب انداتوردو انداتششو علواچو فلا تعينونا حتى بنشنفم انيان لمردات بلاچو انداتوردو علواچو سبحان الله العظيم. كذا بهلا ولو تخطفتنا الطيور ወፎች መጥተው እያንዳንዳችን ለቀም ለቀም ለቀም ብርጎ አርጎ ወስዶ በባህር ቢጥልን ከዛ ተራራ እንዳትወርዱ ኢነስ ከመጣ። እንግዲህ ትእዛዙ በጣም ከባድ ነው። እንዳትወርዱ እንዳትወርዱ ያለ ጦርነቱ ቢጨረስም ቢያልቀም ቁረሾቹ በሙሉ ድንጣቃቸው ወጥተው ወደ መካ ቢገቡ ብቻችን ብንቀር እንዳትወርዱ። ትእዛዙ በጣም ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ላኪን ትንሽ ስህተት በጣም በትን ያስገባል ማለት ነው። طيب الكفار 3000 والمسلمون 700 بس. الكفار كانت لهم نساء ككفارچو سيتوش نبرو يميزفنو خمر يمي كسكسو اندزي خمر يططو انتن يچفرو موسيقى يسمو سيتوچوم بزا غزي دانس يادرغو نبر يتزنانو نبر يمطو. نعم طيب من يلو نبر سيتوچو مسلاچو ሴቶቹ እንግዲህ 3000 ወታደሮች ናቸው። ከዛ ለምሳሌ 50 60 ሰው ሴቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ምን ይሉ ነበር መሰለሽ ሴቶቹ እንተቅብሉ نعانق ونفرش النمارق وان تدبروا نفارق እንትን ነው ዜማ ነው ይሄ። ምን ይላሉ እንተቅብሉ نعانق እናንተ ባሎቻችን ወደ ጦርነት ከመሐመድ ጦርነት ከገባችሁ ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ እንዳትሸሹ ወደፊት ይሄደ እቅፋርገን ባልየ ብዬ እየሳምኩት እቅፋርገዋለሁ ይላሉ። እንተቅብሉ ወደፊት ብቻ ከሄዳችሁ ኑአንቅ يعني ባሌ በጣም ነው ወደህና እቅፋርገሃለሁ ወነፍርሹ النمارق نمارق ተቃላችሁ በሱረተ አላታ አለ الانسان نعم ونمارق مصفوفه يعني يجنا فرش مالت نو ان انقارغن نسمعچوالن كذا بهالا دومو فرش نمارق ببالو فرش دومو انطفن ابرن انتنيالن بلو يزفنالو وان تدبروا عند كننت ششته ود هالا هدس نفارق الفلقو ابروا الله بلو يزفنو نبر انداوم اني لنغراشو درو نبر عند نغسالو በጣም እንትን ነው የነበረው። ለምሳሌ 100 ሺህ ወታደሮች ይዞ ወደ ከአንድ ሀገር ጦርነት ለመክፈት ብሎ ሲወጣ ምን ያደርግ ነበር ታውቃላችሁ? እነዛ 100 ሺህ ወታደሮች ሚስቶቻቸው በሙሉ ያወጣቸው ነበር። አውጥቶ በአንድ ቦታ ያስቀምጣቸውና ጦርነት በሚደረግበት ለባሎቻቸው ሂዱና ተዋጉ ይላቸዋል። አሁን ሚስቱ አለች ሲሸሽ ስታዩ ምንድነው የምትለው? ሷ አረ አንተ ደሞ አይጥ ብላ እንዳትሰድበው ሚስቱ በስተጀርባ ሚስቱ እንዳታዩ ብሎ ቀጣ ወደ እንትን ይገባ ነበር። እና ይሄ ንጉስ በጣም ሐሪፍ ነበር حقيقةን 10 ሺህ ወታደሮች ወስደው ከገባ ሚስቶቻቸው ወስና ይዋቸው ይላል። እንግዲህ ሚስትልስ ዘብህን አንተ እንትን ከሸሸህ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ብዙ ያሸንፍ ነበር ሰውየው። نعم طيب القاعده عند العرب አሁን ጦርነቱ ሊጀምር ነው። ሊዋ የሚባል አለ ሁላችን ነውቀው። ሊዋ ሊዋ ምን ማለት ነው? ባንዲራው የሚይዘው እና ባንዲራ የሚይዘው ማለት እሱ ነው የጦርነቱ አሽከርካሪ እሱ ነው። ስለዚህ በአረብ አንድ ባህል ነበር፣ አንድ የሚያምኑበት ነበር ከድሮ ነው። ባንዲራው የያዘው ሰው ከተገደለ ወታደሮቹ ረብሻ ይገባባቸዋል፣ ፍራቻ ይገባባቸዋል፣ ብትንትን ይላሉ። እና ባንዲራው የያዘ ሰው ጀግና መሆን አለበት። ከዛ በኋላ እሱ ከተመታ ደግሞ ቀጥታ እሱን የሚተካ ሰው መኖር አለበት። اذا سقط اللواء انهزم الجيش واللواء اللواء مالت باندرا ويازا مالت نو اذا حمله من قبيله حتى اذا قتل نعم حمله اللواء نفسه. يعني شوفوا الجاهليه الحماس الجاهليه مبالله يقبلنت بشتاله كبره يتنسكروا اهون عند قبيله لمثال نبل سلطيه الله ادلم ባንዲራው የያዘው አንዱ ከስልጤ ነው። ጦርነቱ ተጀመረ። ያ ባንዲራው የያዘው ከተገደለ ሌላ ጀግና መጥቶ ባንዲራው ሊይዝ አይችልም ኢላ ከስልጤ ካልሆነ በስተቀር። ከስልጤ ካልሆነ በስተቀር ባንዲራው ሊይዘው የሚችል ሰው የለም። ይህን አይነት ባህል ለመቶ ዓመት የሄደ ነው። ላ እንዲያውም ከዚህ የጠበበ ነው። እና ለምሳሌ አቡ አኒስ የሚባል አለ። አምስት ልጆች አሉት። ከልጆቹ አንዱ ባንዲራው ይዞ ጦርነቱ ከተጀመረ ያ ልጅ ከተገደለ ሌላ ሰው መጥቶ ከቀቢላው ራሱ ከቀቢላው ሌላ ሰው መጥቶ ባንዲራው ሊይዘው አይችልም። ባህል ነው። ማን ነው ይዘው? ታናሹ ልጅ ወይም ታላቁ ልጅ። እንደገና ልጁ ከተገደለ እንደገና ከአኒስ ቤተሰብ ነው የሚይዘው። እንደገና ከተገደለ እንደገና ሁሉም እስከሚያልቁ የአኒስ ልጆች እስከሚያልቁ ባንዲራውን ቀድመ ተከተል ይዙት እንጂ ሌላ መጥቶ ባንዲራ ሊይዝልህ ከተባለ ክብር ነው። በጣም የጃሂልያ ስሜት ነውና አይችልም። እሺ ይሄን በጭንቅላታችሁ ሰይ ባርጉትና ይጠቅማችኋል አሁን سنሄድ በታሪኩ። طيب ከዛ በኋላ واللواء اذا حمله من قبيله لابد ان يحمله اخوه لواء المسلمين يا نبياتين صحابه እነዛ 700 ወታደሮች ባንዲራ ያዘ سيدنا وسيدكم ሙስዓብ ኢብኑ ዑመይር ባለፈው ሁለት ሳምንት ታሪኩ ይነገርኳችሁ። ሙስዓብ ኢብኑ ዑመይር የሚባለው የነቢያችን ባንዲራ ያዘ እሱ ነበር። ወሊዋ አልኩፋር የሙሽሪኮቹ ሊዋ ደሞ ምን በኒ አብደዳር ለኪ ስልጤ ትግሬ ያኒ ኦሮሞ እንደሚባለው ቀቢላ በኒ አብደዳር የሚባለው አንድ ቀቢላ ነበር እና የያዘው ከበኒ አብደዳር የሚባለው አንዱ ነው የያዘው። طيب يمان لجنو بنل دمو ابي طلحه يبالو ابي طلحه يبالو مشرك كافر نو يسو لجنو بانديراو يازو شي كني قالاتشو يا نبياتشو وتادروش بانديراو يازو مصعب بن عمر يا كفاراتشو كفار دمو ابن ابي طلحه ابي طلحه يبالو لجنو يازو تمام. بدا القتال اهون تورنو تجمري وهم نعم አሁን ሐምዛ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ በጣም ይወረጠ መጣና የኩፋሮቹ ባንዲራ የያዘው የአቢ ጠልሃ የሚባለው ልጅ ቀጥታ ገደለው ማለት ነው። فذهب ሐምዛ مره ثانيه እንደገና ሁለተኛ ጊዜ እንግዲህ እሱ ሲሞት ባንዲራ የያዘው ሲገደል ማን መጣ ያዘው? ሁለተኛ ወንድሙ መጣና ባንዲራውን ያዘ። طيب يقول فجاء حمزه مره ثانيه فقتل اللواء اندغنا ሁለተኛ ወልጅ ደሞ ከባንዲራው ጋር ገደለው ማለት ነው። فجاء ابن ابي طلحه ደሞ ሶስተኛ መጣና ከሌላ ሰው ለምን አይመጣም? لا ባህል ነው ይሄ ነገር እና ሶስተኛ ልጁ መጣና ባንዲራውን ያዘ። نعم فحمل اللواء فجاء علي بن ابي طالب فقتل اللواء አሁን ደሞ ሶስተኛው سيدنا علي متانا قدلوا مالتنا. نعم فبينهما فبينما هم كذلك جاء علي بن أبي طالب فقتل اللواء الثالث سوستنيا علي قدلو تمام. فقام لابن ابنه الرابع أردتنياو يا أبي طلحة ليش دمو متى بندرون يازو. طيب فجاء علي اندقنا سيدنا علي متى أنا أردتنياو دمو قدلو ثمارتنو سنت تقدلو أردت وندما ما شوش كان دمهس أن يوتو أردت يا أبي طلحة مبالو لجوش عند وراء عند عند وراء هلوم تقدلو هلت حمزة قدلاتشو هلت دمو سيدنا علي قدلواتشو مارتنو. طيب لماذا لا يغيرون؟ لم يمكن لا قبيلة هونم لا يه كبر نو كبر سنونا دماتشو يكسكسالو زملا جهلي أنا قول كورو انجي سنت جبنوت نبرو سنت هاي لنوش نبرو لكن لا قبيلة نو باندرا وتسطو النسو بچارسال لباتشو تسيلو تچارسون قدي النسو. فأصبح القتال الآن حول اللواء أهون طورنة تجمروز يهونة والتابدرة تشوزم بلو يالو يعني يان باندرا يازي بيتشا اسو بيتشا يقدر المالتنو. طيب فبينما هم كذلك حول نعم والتابدرة تشو مشركو تشونا انتنا تشو متو حمزان النعالين انتنا درقو ولتهم لما قدل مكرو مالتنو مكناتهم أرادتوا يتقدلوا بحمزنا بعلي سلوهنا أهون تلقوا مصيبة ودى حمزنا ودى علي متو لكن جاقنوش ناشو ما نتشلا شوال حمزة ما نتشلوال علي ما نتشلوال. طيب أهون جاء عاصم ابن ثابت مع مجموعة فقتل الخامس سبحان الله أمستنيا ثابت عاصم ابن ثابت يمبالو انتنو عاصم يمبالو صحابي لامستنياو يبن طلحة ليج دمو قدلو سنتونا هون يتقدلو أمست هونو هلت حمزة قدلاتشو هلت علي قدلاتشو عندو دمو عاصم ابن ثابت يميبالو دمو أمستنياو كافر السو قدلو مالتنو. أهون سلافة يمتبالو عليك سلافة يعني ينزي أمست يتقدلو إهتنج إهتاتشونج. طيب هؤلاء الخمسة وهم ستة وندوتشو سدستناتشو السوا عندي سيتنج هلوم يا أبي طلحة لجوشناتشو أهون أمستو تقدلو أمستو تقدلو من كره عند اللي كره مالتنو. فأدركت سلافة سدستنيا سو كتقدل باندرا يازو مالتنو كتقدل سلافة يورت أش متأشنا من نو يقدله بلا تقيق أشو قنا روحو ساوتا. فقال عاصب ابن ثابت نو يقدلين عليه علش مالت سو عليه ين أمستنيا سونو عاصم ابن ثابت نو يقدلين بلو كذا قتلو موتا مالتنو. فبينما هي كذلك هجم عاصم على الابن السادس اندقنا سدستنياو واندموا اندقنا عاصم متو قدلونا متى ستتأيق لك هلتهم واندموش عاصم قدلاتشو هلت واندموش حمزة قدلاتشو هلت واندموش دمو علي بن أبي طالب قدلاتشو سجستم موتو من كرج كأبي طالب كابن أبي طالحة لجوش سوى سلافة متبالو كرج تقبابان واندموش تكتاتالاتشو كأند بيتسبكونو كأند محسن سجست واندوش باندي رايزو ينبرو قدلواتشو من كرج سلافة سلافة متاشنا متشرشة واندمو يتقدلو بعاصم نبر. فقالت فبدأت سلافة والولو وا وا وا وا بلا ستالكس بزاب ميدان وطرنة ميدانو وتصيح. ثم أقسمت سلافة بزاب متقزاو إله بتاقوت مالتنو يعني مالج وقالت من جاءني برأس عاصم يا عاصم هلت واندمو يتقدل عاصم يسون راس قرطو يامت قلن يالج متو قمل لسات اونين متو قمل مالت واندموشي متو رزرايد مالتنو متو مرسيدس مالتنو متو كاديلاك مالتنو بزاقزي متو جمل هبتام نبالج سوا انا متو قمل لسات اوان له عالج. وفي رواية نعم قالت ائتوني برأسه يا عاصم راس قرطاتشو كامتاتشو لن بوستي اللي بمولو وأوت إتشي بس سوارجي خمر تطال لهو ለዛ ለገደረው ሰው ደሞ በራሱ ሞልቼ ወርቅ ሰጠዋለሁ አለች። ግልጽ ነው ወንድሞች ያአስብን ምሳብት ራሱ ተቆርጦ ከመጥላት መጀመሪያ ምታረጋለች መጀመሪያ በራሱን ውስጥ ያለ አውጥታ ልክ እንደጋን ይሆናል እንደ ባልድ ይሆናል ራሱ ማለት ነው በዛ ወርቅ አስገብታ ድፍድፍ አርጋ ለገደለው ሰው ተሰጣለች እንደገና በራሱ አርጋ ኸምር ልትጠጣ ነው እንደዚህ አርጋ ማለች ማለት ነው ወላሂ እንደዚህ አርጋለሁ ራሱ አምጥልኝ ብላ በቃ እንትና ደረ ቂም በቀል መወሰድ ነው ثم قالت وسأشرب برأسه خمرا عليك ذهب الايام ذهبت الايام انقدي ود بين قوسين ودن براكت نناغرنا غزي هدو غزي ستكا عند كان نبياچه صلى الله عليه وسلم 10 سوت قران لي اسقرو بلو ود عند بوتا سيلكواچو انزا مطفو سوت لنبرو متتو لا 10م جدلوا معناتنو يا نبياچه صحابه 10 تجدلوا ሲገደሉ ያኒ ከመገደላቸው በፊት አስም ምን ብሎ ነበር اللهم اني اقسم عليك بسمه امرالله عليه በዚህ አዱንያ ስካለው ድረስ ያኾና ተመልከቱ ጅግንነት በዚህ አዱንያ ስካለው አለ በስምህ ነው ምምለው እኔ የማልኩት ነገር ደሞ ጌታዬ በግብር እንደምታውለው አቃለሁ አለ የምምለው ምንድነው በህይወቴ ያለው አንድ የካፍር ቆዳ እንዳይነካኝ አለ ወይም እኔ የካፈርን ቆዳ እንዳልነካ እሱም ሳይነካኝ እኔም ሳልነካ ቆዳውን ሳልነካ ከዚህ አዱና ማለፍ ነው ሙስሊሙ እንፈልገው አለ አላህ ተቀበለለት እና አሁን ከነዚህ 10 የሞቱ የተገደሉ ሰሃባዎች አንዱ አስብ ኢብኑ ሳቢት ነበርና መጡና ወጣቶች አስብን እየፈለጉ አገኙት ማለት ነው ከተገደሉ አንዱ አገኙትና ራሱ ለመቁረጥ ብለው እኔ ሲባባሉ الله سبحانه وتعالى بشيء يقطر الزنابير لكلت ماتنو زنابير ማለት ልክ እንደንብ ነው እንደንብ ናቸው ድምጻቸው አካላቸው እንደንብ ሆኖ ግን ይናከሳሉ ለተኛ ደግሞ ማራ ያወጡም እነዚህ ዘናቢር እንባሉ በጣም አደገኛ እንስሳ ናቸው እና በሺ የሚቆጠር ዘናቢር አመጣና የእንትኑ የአስብ ኢብኑ ሳቢት ሬሳ እዛ አረፉ ማለት ነው ማን ይቀርበውህን አሁን በቃ ሁሉም ፈሩና አንዱ ነበር ምን አላቸው ባካቹ አትፍሩ ዝም ብላችሁ ጠብቁና ለሊት ሲሆን እነዚህ ዘናቢር በቃ በለሊት ሊወጡ አይችሉምና ብቻውን ታገኛላችሁ ከዛ በኋላ ራስን ቆርጣችሁ ወደ ሶላታት ወስዳላችሁ ብለ አንመከራቸውና እሺ ብለው ቆጭ ብለው ፀሐይ እስከምትጠልቅ ሲጠብቁ شوف الله سبحانه وتعالى عند سو كوددي والله ألم من بمول يطفال الله ألمون بمول يطفال عند سو سيل الله ብቻ ይደደ ወደደ والله بتسب من قبيله بمول يطفال الله سبحانه وتعالى عاصمن بتام سلوددو دومو بسمو سلماله وطاتوچو راسن قرطو لموسد يتطبقو صحيح للتلقن يتطبقو الله من ادرجه سمايونا چلمنا دمنا بزي متا ما يبال دمنا متا انديت يمسله غرف نو ورده زناب ما متا غرف وردنا የዓስም ኢብኑ ሳቢት ሬሳ ጎርፉን ይዞ የት እንደሄደ አይታወቅም ጠፋ ማለት ነው ወለዳሊኩ ሰማ ዓስም ኢብኑ ሳቢት ደፊኑላህ አላህ ይቀበረው ተብሎ ይሰየማል ማለት ነው طيب نرجع الى احد اهو ወደ ጦርነት እንመለስ فلما انتهوا ابناء ابي طلحه ابناء ابي طلحه 6 تجدلوا هون ከዛ በኋላ حمل اللواء رجل من بني عبد الدار من نفس القبيله እንደገና አሁን شوفوا አምስቱ ካንድ ቤት ሞተው ያሉ እንደገና እነሱ ሲጨረሱ 6 ሲጨረሱ አንዱ መጣና ከዛ ቀበላ እኮ ነው እንደገና ባንዴራውን ያዘ ማለት ነው هنا تشاور الكفار وقالوا كما يهجموننا على لوائنا نهجم على لوائهم እነዛ ስላሞች እኮ የኛን ባንዴራ ያዘ ብቻ እየመጡ አይደለም ያስቸገሩን እኛ ደሞ ሁሉ ተተን ያ ሙስዓብ ኢብኑ ዑመይር ባንዲራውን ያዘ ወደዛ ሄደን በቃ ልክ እሱን ንግደል ተባባሉ فاتفقوا وبداوا يهجمون مصعب مصعب مسكينهن ሁሉ ቁረሽሽ መጡና እሱን መደብደብ ጀመሩ በሰይፍ ማለት ነው فاجتمع حمزه وعلي وعاصم እነዛ 3 እንትን حمزه علي وعاصم ሶስቱም መጡና ያኒ አልይን እየተከላከሉ አልይን እንትኑ ሙስዓብ እንዳይገደል እየተከላከሉ ሐደተ ኩሉ ማ ተቀደም في مجموعه الذين كانوا حول اللواء እና ሊዋኡን ያኒ ባንዲራው ያዘው እና ሐምዛ እየተከላከሉ ነበሩ ማለት ነው። طيب አሁን ወደ እንትን ልውሰዳችሁ። كان واحد صحابي اسمه حنظلة አሁን በዛ በዛ ጦርነት ደሞ የተገኘ ልንገራችሁ ሐንበላ የሚባለው ደሞ ነበር። ይህ ሐንበላ አሁን ወንድማችን ኢብኑ ጀማል የሰርግ በዓል የምናደርግለት እየተቀራረብን ነው አይደለም? ለምን ዛሬ እንትናትና ስላገባ ሙሽራ ነው ያለው ኢብኑ ጀማል። ሐንበላ በዛ ለሊት ወይም ከሁለት ቀን በፊት ያገባ ሰው ነበር። ልክ እንደ ኢብኑ ጀማል ሙሽራ ነው። ከሚስቱ አድሮ ጅማ አድርጎ ጧት ገና ገላውን ሳይታጠብ ጦርነት እንብል አዋጅ ሰማና ገላውን መታጠብ ረስቶ ሰይፉን ይዞ ይያጋለብ ወጣና በጦርነት በዚህ ቆዝወት ውህድ ገባ ማለት ነው። ወዲያውኑ ገድሎ ተገደለ ማለት ነው። ሲገደል እንግዲህ ጅናባ ስላለ ጅናባ መኖሩን ሚስቱንና አላህ ብቻ ነው የሚያውቁ። ስለዚህ ነቢያችን አላህ ስብሐ ወተዓላ መላእካ አወረደ ከሰማይና ከጀና ጥስትና ውሃ ይዘው መጥተው በሐዋሁ ኮሮ በሐዋሁ መሬት ሳይወርዱ በሐዋሁ በዛ ሐዋሁ ሆኖ ያኒ ሐንዘላን ያጥባሉ መላእካ ሱብሃንአላህ አልዓዚም። እና ነቢያችን አዩትና አላህ ያሳያቸውና ተመልከቱ የነ ሰሃባሉ ይቆ ሐንዘላ ኮኖ ሳይታጠብ ከጅናባ ስለመጣ ነቢያችን አላህ ስብሐ ወተዓላ አከረመው አከበረውና መላእክቶቹ ልኮ እየታጠበ ኮነው አሉት። ነቢያችን ታጥቦ አጥበውትና እንደዚህ አድርገው ወደ መሬት ሲያወርዱት ነቢያችን ሰለላም ሄደው በቃ ራሱ እየሳሙት ሲቀበሉት ፊታቸው ወደ ኋላ አደረጉት ነቢያችን ሰለላም። ከዛ ሰሃባዎች ተገረሙ። ያ ረሱላህ ለምንድን ነው ወደ ኋላ ፊት ያደረገ? فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل معه حورتين من زوجاته يجنى مستوچ يሆኑ ሁለትኮ እሱን ለመቀበል ነው የመጡና ትንሽ ህብረት ተሰማኝ ብዬ ነው ፊቴ ወደ ኋላ ያደረኩታሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ገና ሳይደፈንኮ ነው ሁረት العين ከሰማይ ወርዶ እሱን ይቀበላሉ ማለት ነው። طيب من الذي حدث نعم ደሞ አንድ ነገር ደሞ እንግዲህ አሁን ማን ነው የተገደለው? ዓስም በዚህ አይነት ሄደ ደፊኑላህ ተባለ። ሐንዘላ አላህ አጠበው በሰማይ እንደገና ገሲሉላህ ተባለ። ሶስተኛ ደግሞ ልንገራችሁ ይሁዲ ነው በዚህ ቀዝዋ ኮኖ በዚህ ጦርነት ይሁዲ ሙኸይሪቅ የሚባለው ይሁዲ ነው። እሱ ወጣና ወጣት ነው ገና ይሁድነት ነው ያለው። ሙኸይሪቅ ይሁዲ وفي ذلك اليوم نعم قذف الله في قلبه الايمان الله ايمان اسكبلتنا فقال وقام وقال لليهود لنزا يهود من علاچو والله يا يهود علاچو انكم لتعلمون هذا نبيكم محمد هذا يهولاچن نبي مهونن بتوراتاچو يتصافه وندماچو كره اندزي يميلو يهودي نو مخيرق ان ايه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم የመጨረሻ ነቢ መሆኑን በመጽሐፋችን ያለ መሆኑን ታቃላችሁ እኮ እናንተ ለምን አታምኑም ለምን አትከተሉት ማለትና فقوموا فقاتلوا معه فقالوا هذا يوم السبت ዛሬ ቅዳሜ ነው አንዋጋም በእኛ ቅዳሜ ጦርነት ክልክል ነው አሉ። ምክንያት ነው የፈለጉት نحن لا نقاتل يوم السبت قالوا فقال مخيريق لا سبت لكم ቅዳሜያችሁ ይራቀው ቀዳሚያቹ ያጨልመው ጥቁር ቀዳሚ ያድርገው ቀዳሚን ባል አይራቹ ብሎ ረገማቸውና فقام وقاتل فقتل في هذه الغزوه ገና ኮኖ አንድ ረካ ኳል ሰገደም በዚህ ጦርነት ገባና ተገደለ። فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه لم يصلي لله ركعه فلينظر الى مخيريق عند سو አንዲት ሰላት ያልሰገደ የጀና ሰው ለማየት የፈለጋችሁ ሙኸይሪቅን ተመልከቱ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በል يقولوا بعض العلماء ጦርነቱ ከተጨረሰ በኋላ እና እስቲ የተገደሉ ሰዎች እዩዋቸው አሉና የተገደሉ ሰዎች ይሄዱ እገሌ እገሌ እገሌ እገሌ ብለው ነገሯቸው ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሐምዛ ተገደለ፣ ሙስዓብ ተገደለ፣ እንደ ተገደለ ሲሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን አሉ ምን አሉ? አይነ ሙኸይሪቂ አይነ ሙኸይሪቂ የኔ ሙኸይሪቂ ታለ የታለ ብለው ራሳቸው ተነስተው ሲፈልጉት ሲፈላልጉት ሙኸይሪ ኡህ ሙኸይሪቂ አሉትና እቅፍ አድርገው ሬሳውን በቃ ይሄ ጀና ሰው ነው አሉ በሸርት ማለት ነው። ወንድማችን ሙኸይሪቅ አንድ ረክዓ ለአላህ አልሰገደም። ካሉ በሰንሰለት ተስቦ ወደ ጀና የገባ ሰው ነው። እንደዚህም እኮ አለ አላህ ሲወድህ እንደዚህም አለ። ምንድነው እንደዚህ ለዚህ በቃው የልብ ጽዳት እኮ ነው። አይሁል يهود አላቸው والله ان هذا نبي ተቀላችሁ ተከተሉት አለ። እንዴ አሉ خلاص እናንተና የእናንተ ቀዳሜ ጨለማ ይግባችሁ ብሎ አሰለመና ወደ እንትን ገባ ተገደለ ማለት ነው። فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه لم يصلي لله ركعه فلينظر الى مخيريق. طيب من الذي كتغنيو دومو من الذي حصل في هذه المعركه قصه قزمان هذا الرجل قزمان بنو عند دومو سبحان الله بزي طرنت جبته سبات مشركوش نو يجدلو بتام بتام بزاج زيت تغادلو يمبالو وين توقع كتبالوت عنده بتلك ومتقرأ السنة بر يقول أبلى في هذه المعركة بلاء عظيما حسنا جدا. طيب فقتل من المشركين فتعجب الصحابة يسن وقا يسن تنبت عام أصدنقتنا وقال بعضهم يمدحون يمقصت لقزمان مبالو صحابي يمقصت يمقصت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دونه متلوت عليه يا رسول الله زاريكو يا قزمان جزيكو نو يولى سبات سمنتو مشركوش قدلو كنو ازا انتن يالو بتام بتام الله عندي تودو علالو نبياتش منالو انه في النار. سبحان الله العظيم السوية جهنم سوى علو. كيف يا رسول الله سبات سمنتو مشركوش قدلو بزيت قرنت عند السوية توقع يلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه في النار. طيب فعظم هذا عند الصحابه بتام كبداتشو اندزي بطرنتو يتنكراتت سو يجحنب سو نو بلو فرنا. فقال واحد عنده نبر ودنياو والله لا الزمنه عليه يتكتاتلكو تهجه من دم يادرق اي والله الموتم سو غنا نو انا استي مندنو انيا يجنا سو نو يال نبياتشو يجحنب سو نو يلال بلو يتكتاتل سيهد من اغني تاقالاتشو سيفو يعني انتو الشارفو ودلا يدرقو راسو بسيفو سيقدل اقنيو مالتنو. الله اكبر. يقول قال لماذا قال الرجل الذي قلت نعم يقول ان الرجل سبحان الله ودنيونو هيدو سيايو سيفو بمريت لا يتكلو هدو بسيفو لا يسقبا راسو يقدل اقنيو مالتنو. ከዛ በኋላ በመጨረሻ ሰይፉ በሆዱ አስገብቶ በጀርባው እስከሚወጣ ራሱ እኮ ነው ራሱ ሳይዳረገና ራሱን ገደለ እንተሐር። ከዛ በኋላ ወደ ነቢያችን መጣና ምናሉ ምናለ ሰው አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሃዱ አንከ ረሱልላህ ያ ረሱልላህ አላቸው። ወነት አንተ ረሱልላህ ነህ። ይሰውየው እኛ ስናመግሰው የጀሃነም ሰው መሆኑን ያወቀው حقيقه አንተ ረሱልላህ አላቸው። طيب ከዛ በኋላ ምናሉ يا رسول الله انتي توكوا انتي نو يسويو يهل سرا يسراو كنتو ليهد نو بلو سيطيقواچو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس. عند سو طرو طرو طرو رسا يسرال سو سيايو يكو طرو سرا سو نو طرو سرا سو يسرال يالو يامغسوتال يلال. اما حتى اذا كان بينه وبين اجله لكن لسلسة أمد بتقرنتنا بزكاتنا بصدقنا بصلاتنا نزيه قلنا لما موتو تنش عند كند بتشاسيك أروالو. نعم إذا كان بينه وبين أجله كذا عمل عمل أهل النار فدخلها يمجر الشهيوتو متفوصي رأي سرنا جهنم بمياسك بس رأي سرنا جهنم قذا على النبياتشن. إذن اللهم حسن عقبتنا والله عند سو سمعنا عمتنا ادميو سلاسة زيت عين جزي حج هذا الرقى عمسى جزي عمره هذا الرقى يمبال نقر የነገር ነገር በጭንቅላታችን መግባት የለበትም የመጨረሻ ድምዳሜው ምንድነው ብለህ ነው የሚጠየቀው ምን الذي حدث የተገኘ ደሞ ልንገራችሁ አቡ ዱጃና ማን ነው ታቀላችሁ የነብያችን ሰይፍ የወሰደው ሐቁን እከተላለሁ ይሄ ሰይፍ ሐቁን ሰጣለሁ ብሎ የወሰደው አቡ ዱጃና الذي اخذ السيف من الرسول صلى الله عليه وسلم بحقه قال واحد من الصحابه كعب بن مالك يبالو يقول ماذا يفعل استي ابو دجانه سيفون يوسدوا حقون سطوا الله بلو يوسدوا استي الكتاتل بلو سيكتاتل قال جاء رجل من الكفار يقاتل ابا دجانه فهرب الكافر فتبعه ابو دجانه فضربه ضربه سبحان الله نبياتين لك اندالته كنوا ان ابو دجانه عند كافر متالتنا ከዛ በኋላ አቡ ዱጃና ሲያያ ካፍር እየሮጠ ሲሄዳሉ وهو على الخيل بفرس وقته يهدى يا كافر فمن شده قوه الضرب ابو ዱጃና بنبياችን سيف አርጎ ካፊሩን በደብ አርጎ ሲመታው አንድ ضرب ሲመታው አሉ يا ابو ዱጃና ወረወረው መንታት ከኃይሉ የተነሳ አሉ نعم شقه شقين በሁለት ከፈለው ካፊሩን በሁለት ከፈለውና حتى وصل السيف الى الخيل يعني እሱ ያ ካፊሩን በሁለት ከፍሎ ሰይፉ ራሱ በንትኑ በፈረሱ ጀርባ ወደቀ ማለት ነው وقف نعم ثم سقط الكافر ከዛ በኋላ እንትኑ ሰይፉ ተጣመመ ማለት ነው እንግዲህ የነቢያችን ተመልከቱ ሰይፉ ተጣመመ ምንድነው ከባድ መምታት ነው የመጣው ለካፊሩና نبياتين ده مسن يفلغو يا نغر نو يفلغوتنا طيب وفعلا اعوج السيف سيفو تتعمم معناتنا قبط اندزي مكنياتهم كباد ممتات نبر طيب فقال ابو دجانه كيف ترى يا كعب لو يا غدنياو انديتا ياله ارباك انه بتام نو يمتاولو ذلك يريد الله سبحانه وتعالى ورسوله الله يوددونا نبياتين حقو سطو يالو يه نغر نو የነቢያችን ሰይፍ ይህ ነው ምን ማለት ነው ታቃላችሁ ወንድሞች ነቢያችን ይህን ያህል ነው የሚመቱ ከመቱ ነቢያችን አንበሳ ናቸው ነቢያችን አይሸነፉም ነቢያችን ሳሰለም እንደ አይጥ እንደ ውሻ እንደ እንትና አይደለም የሚዋጉ ከመቱ ይገድላሉ نعم ስለዚህ የነቢያችን አመታት ይህ ማለት ነው ለማለት ነው የፈለገው ሰውየው طيب ከተገኘ ደግሞ አሁን በዚህ ጦርነት የተገኘ ነው ምገልጸው كان من الكفار رجل اتعب المسلمين عنده ደግሞ ነበር ካፍር በዛ غزوه تحب በጣም ሰው አስቸገረ ብዙ ሰዎች ይገድላል وارهقهم አስቸገራቸው نعم مدجج بالحديد والسلاح سنته بمولو ببرتا برت يمولا ጦር እንትን የተደረገው طيب ما فيه شيء الا عينيه سنته بملكه نو طور بتورور سيف بتغرقه بتمتاو ولا بتانك بتمتاو بالنجا بتمتاو سنته بمولو بقى بسلاحنا بمساريا يتشففن نو عينو بتشا نبر يمتايو اتعب الصحابه وهو راكب على بعيره دمو بفرس لاي وقتو نو سون فجه اتشد بقى طيب فاكثر القتل في المسلمين حتى قتل وحده 9 بتشاون 9 صحابه لو يجدلوا فبدا الصحابه يبتعدون عنه من الدرج دي يسوي سمتا صحابه ششتو قلل يلالو معناته نو فذهب بعض الصحابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نا نبياتين ينغر سيسمو من قالوا فاخبروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج له يسوي يسوي استجره كافر من لم يوطالت بلو نبياتين عززوا طيب فسكت الصحابه سبحان الله العظيم يعني يا نبياتين تعزز زملوا فروا انقدي من يسوي بقى بتمتاون ببرتهن متمتاو كيف يمطى انقدي ايوتم لمن تا ستتدي يقدلهال دم مفراته زي لاي ببوتاو نو مفراته مالس حبا يفرم لكن كو هيدنا دنگاي متا مالته كو ريه نغر انا زمالو فقال للمره الثانيه من يخرج له ولتنيا قزيالو زمالو الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة بسوستنيا قزي من يخرج له من وهن يمقد لنا. فجاء الزبير من العوام فقال أنا يا رسول الله بلو سيف مزو إن يقد له عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا زبير لو لم تخرج لخرجت له أنا. أنت أهون باتوت أنا رو إني راسي هجي لقدلو نبر لكن هدنا قدلو عنه. فخرج الزبير فتتبعه تملكتو قريت كان يقع تملكتو واتدرو تقلال لك أقرو إسكراسو ببرتا برت الشفاف فدنو دمو بفرس وقتنو إشي. فلم يجد من جسده شيء يضرب زبير بمكر بمكر بمكر زبير من العوام دمو بفرسون يهلو ولاتن بفرس لاتشو أن بمكر بقى على القد المالي. فزبير وأخيرا بشرشة عنده مني لنيال بإنجلاندنا وبأنداغر يسحباتشون تاريك بإنجليزنية تسعفها اللالو كان السوء عنده الزبير من العوام يبقى فارسي وطاو كافر انديت اندقدلو اسكاندرس مستيرو لما وقال تشالو ميلالو من هذا الرقتها قال لاتشو قاف هذا من فرسه زبير من العوام كفرسو زلو ودزا مشرك انتن فرس وطو بس تجربو اوردو انه ودمرت انقتو قرطو راسو ودنبي عشي صلى الله عليه وسلم وصدو انديتي هنا له نقر بفرسو لا يزلو وطو اندقنا ودمرت اوردو انقتو قرطو ما نحشلو عليه نقر انديتي هنا له نقر بزو صحابانا بزو مشركو تدنكو مالتنو. طيب من الذي حصل دمو للا نقر يتقني على بزي قصة وحشي وحشي إثيوبياوينو حبشانو وحشي الحبشي يهونسو كان عبدا لوحدة هند بنت عتبة متبالو يا أبو سفيان مست ينسو باريان ببرسو يو إنا هند من عليتشو حمزان يقدلسو إني نسألو الله عليتشنا السو بارياس لنبر إني قدلو الله علي إنقدي يا وحشي عليتشو يا حبشي يا وحشي حمزان كقدلك أنت نسأله بلا نقرتشو. حمزة من انتنو وحشي من ذال يقول وحشي انا مالي بالقتال حاجة محمد لما قدل ومدمو كسحبه وشو لما قدل لو اتقه مني علي اني بارياني انقدي حمزان كقدل كونس اسلموهن ياتشي مرادنا ياتشي في اللاقوثنو يقبه علي سيفم يلوم منهم يلوم ورواري نبر بتقام طور كورواري اي ستم طورون يزوت أنا تورواري طور يزوت أنا. فجاء يقول حمزة مت أنا بتشاون سوسي قدل أيهود حمزان عليه وحشي من عليه يتدبكو يتفاقكو اندزي اندزي يدركو ودني سمت أيهود أنا طورون وروق يندزي سوروورو بلبوست قبطو بجربة وطا عليه يهن هونو عليه وحشي يهن هونو يعني طورو بهودو قبطو بجربة وطو ياليه يورو تمت أنا ودني موت تايين عليه موتو بفتينو يتايين لكن ودني سيدرس ودك أنا حمزة موتي عليه. نعم طيب كما قال بعض العلماء نبي صلى الله عليه وسلم حمزة سيموت سيقدل ألكسو حقيقة ألكسو أقوتاتشو نو أسد الأسود نو يانبسو شانبسان البر. نعم نبي صلى الله عليه وسلم تقول أنا منالو نبي صلى لأمثلن 70 منهم عليه يعني حمزة كتقدلوا هلا ياتشي هندي متبالو يوحشي بالبيت انتنو وحشي نسأي متاوتاو متاشنا لحمزة من أدرقاتشو هدون قددتشنا درتون قددتش لبو قددتشنا لبو كوست أو تسا لمبلات ستل موك على لمبلات هالشالتش منا بأفواس قبتها تف بلا لبون بكا ورورة شمالتناو يقبأ شوالون دمي يا حمزان لب تكفتي يعني أتنتو تفلتي لبو كوست أو تتش أو تشبت نبياتشين ينسي يومن ألو والله ألو لأمثلن 70 منهم بسبعين منهم يعني حمزة أقوتي حمزة أمبسا እንደዚህ አድርጎ የመታተሩት እኔ ደሞ ከነሱ 70 ሙሽሪኮች እንደዚህ አድርገ እመታተራለሁ አሉ። ولكن الله سبحانه وتعالى من بلو آية ورد الزاقرزي يا محمد لاتشو وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم أنتكو أندسونو نزي أندسو يتقدب أندسو القدانجي إنديت أندسو سباء قدان له إتلال وإن عاقبتم نعم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أنا منها لو يا رسولنا نزيه التفشك التقوطة يعني قفابل عند قد لبه نزيه أينو عند دومون نزيه ما رقنو قل صبر بالتارق الشالح أنا نزيه مدفوع درقو بله مدفوع التارق صبر عرق الله صبر كادرق سوش نمي هنا ونا يقرب بلو الله سبحانه وتعالى بك أسكره مالتنا. طيب كذا قلت يا أخوة من الذي حصل بزيخ أزواء تغنينا قرل انقراتشو سعد ابن أبي وقاس من بالنبر يا نبياتشن أقوتناتشو ونتنيا دمو سعد ابن أبي وقاس مستجاب الدعوة نبر يعني اللهم بلو دعا كادرق كتا الله يقبل اللتان سعد ابن أبي وقاس حلال بيتش سلم يبلا حرام بهود السلام ما يجبا الله مستجاب الدعوة درقو كذبوا هلا عند دمو نبر تاقلتو زينب بنت جحش يا نبياتشن مستنج يسوى وندم عبد الله بن جحش ببالال يه عبد الله بن جحش يسعد بن أبي وقاس كتا ودنيانو روح بالروح اخواننا تشو هلتم بزي غزوة حد تغنانيونا منالو يا سعد لو عبد الله نعم استي دعاء ادرغانتي الله يتقبل اللي سويناهنا دعاء استارغالو اني دعاء ادرغالهنا استي ሁለታችን دعاء نارغ تبابلو ايش يالونا استي عبد الله بن جحش انت جمرالو سعد نو ميلو عبد الله بن جحش اجو انا سالنا من علي يا رب علي اللهم ارزقني رجلا كافرا غليظا كبيرا عظيما مشركا كافرا فيقتلني سبحان الله من أين الدعاء نوي اللهم يا رب عند كافر عند مشرك تلك سونتي اللو كأكان مجرمي هنا وسو أنت ألنينا يقدلني علي كذب هلا فيقطع أنفي ويقطع شفتي ويخرق هذه جبهتي أنا أفنشين قرطو ويمكن فرين قرطو يقنشين بستو بقى بمريح لا متلني انجتيم قرطو هودن كفتو بمريح لا متلني زلزل ارغو بمريح متلني سو ستعني عليه لمن دزي هالي فقال لمن دزي هالكالو فقال حتى اذا قدمت الى ربي ودى الله نجي يوم القيامة ودى الله سهيد عليه لما فعلت يا رب يا عبد الله بن جحش لمن دزي هذا الركب له الله ستعيك لك يا ربي ان ترضى لانت بيانو اندت ودن يزلزلن لانتسل يزلزلن بي انت اندت ودن للونن عليه فاون عبد الله مجحش دم من عليه استدمو انت سعد استدعى رقالو سيدنا سعد ابن ابو رقاس اجوان السنة فقال يا ربي لك عبد الله اندالو اعطيني ارزقني رجلا كافرا مشركا غليظا فظا انا تلك مشرك كافر مجرم ستن فأقتله عليه يسوع انصرلو اني قدلو الله عليه هلتاچوم جبو بطرنته هلتاچوم الله تقبل اللهچو اما سعد بن ابي وقاص جاءه كافر عات جبار فقسمه قدلو اما عبد الله بن جاحش لك كنده تمنيو قدلوت افنچاون قرطو كنفرون قرطو انجتون زلزلو بمر لا طالوت معناتنو لك كنده تمنيو معناتنو لمن ببر لله وحده لا شريك له إلان. طيب نرجع إلى اللواء. أخذ اللواء مريئه ودى لواء الملس ولواء من دنو يا نبي أتشسى سلم باندراء يازي يا مشركو تشو باندراء يازي ودن السن الملس. طيب ولتن يتبلسنا فقتل نعم وللمرة التاسعة زد أنا نيو باندراء يازو يا مشركو تشو دمو تجدل أهونم. بعد التاسعة امتنع كل الكفار أن يحملوا اللواء، نعم، فتأكدت هزيمة الكفار فبدأ يفرون. أهون انقدي زيت أين باندرا يازو سويتش كتقدلوا بهلا قريش شبت آم فرنا مشش جمروا مالتنو. فر المشركون والمسلمون وفر المشركون والمسلمون يطاردهم لأن مشركو تشو سيششو إسلامو تشو دمو بستجربة تشو يبرو تشو سيهدو. حتى النساء انكشفنا، حتى النساء راكوتا تشو متوت أسيت إقراء إقروات عمار استا متهدو وطورنا تشو يعني أرقف فرقو أرقف فرقو يمهدو. وسيطر المسلمون أرض المعركة، أهم ميداو بمولو بمن كتتر هنا بسلامو تشو كتتر هنا سنتنا تشو سبات ماتو كرسياني كرشيشو سنتناتشو سوستشي. والنصر لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. سكهم درستك بابا الله الله الله سبات ماتو لسوستشي، نعم سبات ماتو لسوستشي جنات هاي واسات تلك مشركو تشو سوستشي بتعم بررو تباننو حيدو مالتنو. طيب أهن يتمركوا نجر يتلك أكملوا كاهم بهالاجن بتأم من يسازن نجرنا جود نجري جنيال. لكن لأمة محمد إسكيوم القيامة تمهرت يمهون نجرنو إشي أهن بيكشروا أي تشو على نجدي بيكشروا من يال بيكشروا منلو صحابو تشو أشنفو مرك يتمركوا نجر بزو تمركه مريتو سيف النقرادي بك انتن علي ورق الناجر كفاسو يرق او يرق اقمو مركوشن يسبسبو يتقنيو نقر ميساززن الزيه لا يكستان. خالد خالد من وليد الزاق زي مشرك نو كمان قالوا يالو كمشرك وشوغا كان يحاول ان يحجم المسلمين من الخلف وحاول ولكن كانت الرومات. خالد أمسى ويم سبع سوى تشيزو نبياتشن لمقدل وانا وانا باندرا يازو لمقدل بطرنا توستقبتو سو لمفجتي بإمكر نبر. لكن شقرا قني خالد من دونو النزا نبياتشن ياسك أمت واتشو أمسى طرق أرقوم يورورو النسو يورورو ألاسك الرب مالو. نقدي خالد كسبع سوى يكربنا النزا بترارا اللو أمسا سوش ورورو وانتسلو يشش نبر نيوتا يقبا يوتا يقبا بتعباس شقرو تقروا النتو معلتنو. والرومات كان يصيبون في رميتهم النزا أمسا سوش دمو تورك ورورو قطا بشنك الله توسطنهم تقباو يمتو نبر يقدروا نبر. فلما فر الكفار يقول لك شنك دياهن الدنا متاج مسكين مسكين والله بتعام يساز ونيال لكن تمهرتنو الله لن نمار بلونو يتدرقو. فلما فر الكفار قريش شوب منششتو سهدو وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم يا يتمركون قر إيسف السبو مسلمو تشوالي نزل الرومات تنكو ستتهون القنيان ما ناستاو سالكنا انت نبيات شم منالو بنشنفم يعني عند سو بايك أرم قريش شوب منششتو ودع قراتشو بيقابوم انهم وفش مطو لنيا تشكمو بهدوم يعني مركنيوش بمور إجاتشو بسيطو اندات توردو إنيه كالمتهو كترارا اندات توردو يميلو نقر رسو تنا تشلالو تنا وردو كترارا. الشي نزلوا الرومات يجمعون الغنائم فقال لهم أميرهم عبد الله بن جبير ومبالو يأمساو انتلو ألكا تو ذاكاتشو تو أتوردو نبياتنا توردو على لومندي بلوسي نقراتشو. فألم يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلوا حتى ولو انتصرنا بالناشن فما توردو بلو بتآم أرقوسي نقراتشو منالو. قالوا يا عبد الله المعركة قد انتهت دي تورمتكو تجأرسكو مشركو تشكوش الشهيدو ميداوكو بادوكو نيالو لمن نورد مالو. فلم يطيعوه فذهبوا يجمعون الغنائم مركونيا نجر لما سبسب برهلة بركة غني وردنا وسارة وشني يسبسبوا. بقي عبد الله بن جبير واثنان فقط. عبد الله بن جبير يا نبياتشن تزازا كبرو السنة هنا الصحابة بتشابة ترى راو كارو مالتنو. طيب خالد يراقب نقريه الزيلو سيدنا خالد مشرك لنا الدرو يتكتات لنو very smart نو خالد يطور مرينو ايات شونا سباو التدرش يزو بس تجربة كله هدو النزاب انتنو بترارا ينبرو همسا صحابي وش يتوت بوتا خالد تو كتبت لنا انتنو يازي ترارا ونيازي كتا عبد الله قدلي يعني خالد موليد عبد الله انتنو يامسا ومر ينبرو قدلو ولدتو كالسوغا ينبرو قدلاتشو ازا ترارا هنو نبياتشن سأسلمنا صحابة يتماركنا قرية سبسبو ጦርነቱ አልቀዋል እያሉ በላይ ሆኖ ጦር እየወረወረ እየወረወረ እየወረወረ ሰባ ገደለባቸው እንዴት ነአም ሰባ ከሰሃባ ተገደሉ እና ልክ እንደ ዝናብ ነው የሚወርደው ከየት ነው ብሎ ዘወር ሲሉ ለካ አምሳዎቹ ወረዱ በነሱ ቦታ خالد بن الوليد ተተካና እስላሞቹን መምታት ጀመረ ማለት ነው طيب المقدمة من المسلمين لم يعلموا በፊት ግንባር ያሉ እስላሞቹ አላወቁም ምክንያቱም ሙሽሪኮቹ ሸሽተው ነው የሚሉ ልክ ነው ደው ሸሽተዋል خالد ግን ይጠብቀው የነበረ ተራራው ነው በዛ ተጠምዝዞ ተጠምዝዞ ተጠምዝዞ መጥቶ እንትኑ ተራራውን ሲይዝ እነዛ ሲወርዱ እንግዲህ እነዛ የጦር እንትን የሚፈሰበሱ ያሉ አላወቁም ይህ ዝናብ ከየት ነው የሚመጣው ያሉ ተወርዋሪ በጀርባቸው ሲመታ ጀርባቸው ሲመታ በግርባቸው يعني بغنباراتشو سيمتا سبا سوش تقدلو الزاق زي مالتنو لم يعلموا بكتيبة خالد خالد ما تعلوكم وانو سببو دمو النامسا النزامسا سوش مورداتشو نو طيب حتى ظن بعضهم ان المسلمين يتقاتلون بعضهم بعضا خالد يمبال نقر بچنكلاتاتشو هالقبام انما ناسبو اسلامو تشور سبرساتشو يتقدل النو بلو هالسبونا الله اكبر الى تو تو تو السفر ساتوا تتجادلوا الى له تقول خالد ما بيفجعشوا يالو طيب حتى قال حذيفه يا ناس لاچو يا ناس ارباكاچو تو تو اياله ما انه مسماو غدي ازاي تزفزفوا طور منا من قنيمه نو بركو مركنيوش اندزي يسبسوا سلهونه خالد متو بسجربا اتش درغاچو معناتنو الان اصبح جيش المسلمين فوضى فوضى من ماتنو مريل اللو ميدا قري مشركوچو مريل لاچو گماشچو ششو مسلموچو دمو اهون خالد متو بتام سلا گدلباچو مرياچو اياقوم قنگرا لماوقم الچالو ماتنو طيب الفرقه المتماسكه اهون بتو بميداو بمولو مشركوچوم تبتاتنو اسلاموچوم تبتاتنو اند اورگانيزي هونچو ወታደር የخالد ብቻ ነች ያለችው አሁን خالد ከመሽሪኮቹ ከሱ ጋር ያሉ የሜዳው በሙሉ አጠቃላይ ተቆጣጣረው ማለት ነው በዚህ ጊዜ اثناء هذه الفوضى صرخ النبي صلى الله عليه وسلم ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ የሚያስለቅስ ነገር ያለው ወባካቹ ነቢያችን ለማወቅ ትፈልጋላችሁ ቁሉ نعم አሁን ተከታተሉኝ ነቢያችን صلى الله عليه وسلم ምን መሆናቸው ልታውቁ እንግዲህ اثناء هذه الفوضى ይህን ሁሉ የነቢያችን ወታደሮች ተበታተኑ መሪ የላቸው እና የቁረሾችም ተበታተኑ እዚህ ላይ ነቢያችን ጮህ ብለው ተናገሩ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال الي الي يا صحابه الي الي يا عباد الله ودني ودني نو ودني نو انا رسول الله الي الي لالو رباكاچ ودني نو اتبتاتنو ستتغني توال من نارق انقدي اذاكاتش ودين تسبسبو يلالو فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتراجع اهن ودهلا ودهلا ايششو نبياتشن ودهلا وده احدو يعني وده تراباو يتتقو يتتقو سيادو ويدعو الجيش يا صحابة يا عباد الله تعالوا اتبتتنو ايالو ان يجمعهم من حديث نعم من جديد وهو يتراجع الى الخلف فسقط في حفرة نبياتشن صلى الله عليه وسلم ساوكت አንዱ የተቆፈረ ጉድጓድ አገኙና በስተጀርባቸው እየሳቡ እግራቸው ወደዛ ሰጠመ ወደቁ በጉድጓዱ ውስጥ ገቡ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في هذا الوقت بالذ الفوضوي بتنتن على وتادر الزه قزي انكشف حمزة. نعم انكشف حمزة أسد الله ونعم و يعني جنان تنو التقدم حمزة أهون حمزة بتشاون الزاء بتقر انتن سيكوبلل سو سيقدل مشرك سيقدل بتشاون الزاء لكن دام بسا يجعون تنسل يقول وحشي أهون يلقوا شنو وحشي من علي الحبشي من علي أنا لم أدخل المعركة لأقاتل إميل والطرنات القبهم إلا أن أقتل حمزة لأكون حرا نسأل مهن يقبهن علي. قال فلما رأيته منكشفا حمزة بن عبد المطلب بتشون اندام بسا الزام الزام يعني سوسي قد لسايوالي منكشفا وحده يصول ويجول لك اندام بسا الزاسي قالب أيهتنا مثل الأسد ما تجرأت أن أقتله والله نفسي أنا الدفرم حمزان لمقدل أن فتفت كوالنتنو لكن فتحينت ظهره بفيتو لقدلو ألتشالكم علي حمزة أنتنو وحش كونو يمتى بفيتو لقدلو ألتشالكم علي إن يقول فرميت رمحي فدخلت من ظهره إن بس جرباون سيستعين فرهو جرباون سيستعين قن يات أرورو ورارق سيلكو بس تجرباو قبتو بهدو وطا إلان. طيب فخرج من ظهري وخرجت من إنعم قال فلما رآني نزيه سيايين يعني تقروا بهدو قبتو يالا إيورت ومتو لقلن سيل بمن قدو وطقوم وطا إلان. طيب وحدث أيضا أن مصعب بن عمير مصعب باندراون يا زنقديه ودزاست النبلهن نعم كان يقاتل بيده اليمنى بقراو باندراو ويزو مصعب كان بيحكي لتقب نبر بقراو باندراو ويزو بك أن اجو سوي يقدلين ذي يتوقع ويحمل اللواء بيده اليسرى فقطعوا يده نا أن اجو قرط أثمال ثنو. طيب فالتقط اللواء بيده الأخرى عندنا اجو تقرط دم يفسسه بانديراو بهولتينيو اجو انتنو بتقرطو اج اندزي ارغو يازونا فضربوه وقطع يده ايضا هولت اجو تقرط انغدي مصعب بن عمير هولت اجو تقرط ماتني. هناك الامر العجيب الذي حصل لما سقط النبي صلى الله عليه وسلم في الحفره نبياتين بغدغد غبطو يمياسوطاچو سونه ياتو مغاتو اغراچو غبا ازا بقى سطمو ازا. طيب صرخ الشيطان اهون شيطان سو مسلوت متانا تناجر شيطانو وقال قتل محمد عليه لا اله الا الله يجي قال بزور افشا غنيت بزور افشا رو يادرجتو بطرنتو شيطان متانا لك اندسو ايها الناس ايها المسلمون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه نبياتين تجدلوا خلاص انقدي طرنتو علق مالتنا بهداچو صحابه بقى وها جبا بقى انتنالو بقى تربشوا انذزي. طيب يقول لما سمع مصعب مصعب هلت أقرنه هلت إجو تقرط الزادن بدمي ياله وهو مقطوع اليدين واقع على الأرض الزامر يتلاودك ياله بهذه الكلمات أن يشيطان دمس سيسما نبيات شكو تقدل يمبال دمس سيسما سبحان الله مصعب بن عمير هلت إجو تقرط الزادن تقول ياله جنا قران سايورد كونو جنا قران سايورد قرانن قرا يني قباچو بدم قرانو جنا الوردم كسماي مصعب بن عمر جن يان قالات بالقران يوردو كملا بملاسو انببو معناتنو من انديت ايو علايم لكن اندزي هالي يان قال سيناجر الله يا مصعب يتناجرو قال بالقران ملك اوردو معناتنو من هذا مصعب ايها الناس عليه شيطان ميلاچو نجر يعني اتسمو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل من دنو محمد بيجدل محمد بيموت من هلبت عليه وما محمد الا رسول محمد كو الله كو ادلم محمد كو سو كو نو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ندسي مساسات بزور رسول التمر هدو وزور تجدلوا علو أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم محمد متوال من نفس ستسمو خلاص جربتشو الإسلام ستاتشو وده خلاص ششتاتشو منو لمحمد نو متجزوت محمد موت لي لمحمد يمطال مندنو بلو يجوحال يا اخي اني مغرمني نجر ሁለት እጁ ተቆርጧል በበርሚል እንትን በበርሚል ሙሉ ደም የፈሰሰ ነው ምን አመጣው ይነግግር እንዴት ቻለ ጭንቅላቱስ እንዴት ቻለው وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا والله والله علاچو محمد متوال بلاچو يمتششو ديناچو يمتقيرو يمتفرو جرباچون يمتسطو يا الله اللهم سنت سنت عبيدوچ ياغنيال تو تو تو علاچو اندزي ييچن قران الله وردات معناتنو جنا سات وردو كونو مصعب بن عمر يتناغرات نطق بهذه الكلمات واجر الله على لسان مصعب الله دمو يچن قران ادرغو اوردات معناتنو هذه الايات قبل ان ينزل الوحي نعم فقلت الى مصعب مصعب ودياونو موته معناتنو ودت وجهه تقرطه دم بمول فسسه ودياونو موته معناتنو وقتل حمزه حمزه دمو اسد الله اسد رسوله مات فانكشف المسلمون الان لواءهم قد سقط مسلموچو اهون باندراچو ودقه يميوسدو سوتاطا حمزه موته يعني تلالق جوجنوش سلموتو انفشفش يبال نجر جبا بالمسلموچ معناتنو طيب اللواء سقط لما اشيع بمقتل رسول الله نبياچن متوال تبلو خبرنا وشت هنا وري سيزرغا عمر وسعد نعم كذا بهلا عمر وسعد بن معاذ جلس فجاء انس بن النضر سيدنا عمر بن الخطاب بتام ازنو قچي عليه سعد بن معاذ دمو يا مدينه وسو يعني هو سعد بن معاذ الزاق زي دمو يعني عرش الرحمن ينقطقطو سويو نو سعد بن معاذ ان سموت عرش الله عرش فتفتبك نو سو عنده انس بن نضر يمبال متانا وكان قد اقسم على الله والله عليه بالذيه باحدكو الله يا ينال انديت ادغ اندم واغا يمبال تمنيت نبرونا فقال يا عمر لو سعدنا يا عمر يا سعد بن معاذ قوموا فموتوا كما مات رسولكم نبياتين متوال اهون غدي كل سو نبياتين موته تبلو لو يتزرغاو نغرو نبياتين متوال እንግዲህ ተነሱ ነቢያችሁ የሞተበት ቦታ ሞቱ አላቸው ማለት ነው يقول سعد فقفض انس قفزه ثم قال لي يا سعد والله لا اشم رائحه الجنه انس بن نضر ميلو يا سعد يا عمر والله يا جنان شتو يشتتكوني اهون لجدلني بلو ወደ ጦርነቱ ገባና ገደሉት ሞተ ማለት ነው طيب يقتل الكفار والمشركين اقتتلان اهو اندغنا جمر طورنته معناتنو سيجمر لكن خالد بن الوليد كتراراو ايوردي سوچون ياچده بزو سو گدله 70 80 قسلو 70 80 موتو بزا گزي بتامتن فلما مات ذهبنا ننظر اليه ين انس بن النضر قفزو گبتو سنت مشركوت گدلو سيموت هدن سنايو دكا بشونتو 83 قسل اغنيلنتي يعني بطور بسيف ببلاوا بشنجا يتوقعوا 83 قسل اغنيلنتنا ذا غزي موته معناتنو فذهب سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله نعم من النجر لما رجع يتشالم انغدي النبياتش صلى الله عليه وسلم اندال موته انغدي تغنوا معناتنو بعد هذه الفوضى جاء بطل من ابطال المسلمين وهو علي بن ابي طالب فحمل اللواء اهون لسوسنياو غزي بانديراو تطلو ينبرو علي متانا بانديراو نيازه معناتنو فلما راى الكفار لواء المسلمين جاءت امراه من الكفار كذا علي بن ابي طالب المسلموچن باندرا يزو سيايو مشركوچو تمنسو مشركوچو بانديراو لاند سيت ستوات هند سيت بانديراو انغدي وندي تاطا ስለዚህ ሴት ባንደራዋን ይዛ ወደፊት ተመራለች ማለት ነው فبدات المعركه من جديد እንደገና ጦርነቱ ጀመረ ምክንያቱም ሸሽተው ነበር خالد بن الوليد እንግዲህ ተመልሶ ለነዛ 50 ሰዎች ሲገድል سبحان الله قريش شو سمونا تملسوا دغنا طرنتوا دغنا كم انتن جمره معناتنا ولكن الضرب الان على المسلمين اهون مسلموچو يتمتناچو مسلموچو لممتات ايتشلو ما هون مكنياتهم بفيتاچو قريشچو متو استجرباچو خالد متى من يدرك انغدي متشفچو بيچا نو اهون بقى مموت بيچا نو يموتالو طيب الرسول صلى الله عليه وسلم وحده ساقط في الحفره يا الله من اي بيكتشر نو نبياتين بذا غدغد غفتو يمياوطاچو سو تاتا ويقول الي الي يا عباد الله ارباكاچو نو نو الى النبياتين فتجمع اليه نعم سبعه انفار سبعه صحابه متقنا ود النبياتين كببلو يازواچو ابو بكر وعبد الرحمن وابو دجانه ونسيبه نسيبه بنت كعب يعني هذه ام عماره متبالو سيت بنبياتين قرب بلا مشركوچن تغدلالچ بتلي عند مشرك قسلو كموته وقسلو كودقه دينا روحو كالوطاچ تهيد النسوا بشان جارغا متر متر متر تارغوالچ سيت كونچ بنبياتچو يتغف هنا بقى مشرك سيمتا يعني سيت نو منان بلا بلا سلمين قوات اسو من تارغالچ بقى بس جروات هيدنا متر تار وين دومو عندو كافر تمتو ودقه شروطا يلو تهيدنا انغوتت قرطوالچ انجوتت قرطوالچ بقى سنت سو قدرچ ازا فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب فقال سبحان الله يعني انديت زاركو يعني اند ام عماره يعني نسيبه بنت كعب ام عماره اندزاكو عليهم زاريا له نبي عليه الصلاه والسلام فقالت يا رسول الله انقدي برت باسات اسجبته قي سيهون نو ستمتاو قرص يمقيرو انجي كقزقزي ايهونم ادلم ما نبياتين بتام تدسسته بام عماره والنسيبه بنت كعب تبالو يعني مشركوچ ستقدر ستواغا اندزي سيايت بتام تدنقنا امسغنواتنا من على بموق يال من عليه يا رسول الله ادعو الله لي ان اكون رفيقك في الجنه عليك نبياتين دعاء درغولات اذا نسيبه بنت كعب اللي هي ام عماره يا نبياتي صلى الله عليه وسلم غربت بفردوس العلانيج ستنچ وندا دلچم اشي كذا بحالا هؤلاء يحيطون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم قليل سبات سوش بچا كنبياتين صلى الله عليه وسلم قالوا وتادرچو سوش ناتشو متو كلهم اند غرفو متو اهون فجاءت مجموعه من الكفار وراوا النبي صلى الله عليه وسلم فجاء واحد اسمه ابن ابي قميعه ابن قميعه مبالو عند متانا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف ضربه لو نزلت في رجل اخر لقسمته قسمين ابن قميعه مبالو متانا لنبياتين صلى الله عليه وسلم بسيف ارغو جرباچو انت غزي سيمتاچو والله نبياتين صلى الله عليه وسلم هونو نو انجي لالو علماچو يسيف ሁለት ሰው ድርብር ባርጋ ቢታስቀምጣቸው በሁለት ይከፍላቸዋል لكن ضربه ضربه شديده لكن كان عليه درع نبياتين والتا بعبرته يتسرى والتا بدرتاچو سلنبر فلم يصب ان سيفه نبياتين القدام ولكن قال صلى الله عليه وسلم نعم من شده هذه الضربه تألمت شهرا اندور تممني عليه اندور اممني اندور بتامطام تسقايهو بزي باند سيف ضربه مكنياتهم قوي نبر قوي لكن نبياتين سلهونو تشكموت معناتنا ومن هذه الضربه سقط النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى في الحفره اندقنا نبي صلى الله عليه وسلم يهن سيف ارغو سيمتاچو ابن قميعه اندقنا باند غدغواد جبنا اجراچو ازا سطم معناتنا فجاء ابن ابي قميعه مره اخرى فضربه ضربه فشج راسه سستنيا غزي متانا ابن قميعه ميبالو اندقنا بتلك انتو بتلك دنگا ارغو ورورو نبياچين صلى الله عليه وسلم راساچو فنكتاچو معناتنا فضربه ضربه فشج راسه نبياچين اهون راساچو تكفتو دم يوطانا حتى دخل الحديد ان عند برت نبر يورورو سو يورورو في عظمه نعم عند برت بقى بزي براساچو جبتو راساچو فنكتاچو فحاول المسلمون يدفعون ابن قميعه ولكنه يضرب النبي صلى الله عليه وسلم وحده مباشره يستكاكل انتن يادرغي يدغغم نبياچن قطقط ادرغاچو يسويو ابن قميعه مبالو فلما لم يستطع اخذ حجرا ان مجرشه يعني بسيف الكلم ነቢያችን ሰለላሁ ሙሐመድ ስላቃታቸው ሙሐመድ ስላቃተው ማለት ነው ነቢያችን ለመግደል ስላልቻለ በሰይፉን ወርውሮ ጥሎ ትልቅ ድንጋይ መጣና فضرب به راس النبي صلى الله عليه وسلم وشجه فانكسرت اسنانه عندنا راساቸው بدم بدم تكفتنا ورتصاቸው انترصاቸው ደሞ تسبر يا نبي اچ صلى الله عليه وسلم وسقط في الحفره عندنا ደሞ باند غدغد ደሞ ገቡ ነቢያችን فلما رات نسيبه بنت كعب هذه اخذت سيفا فبدات تقاتل وتحمي وتحمي رسول الله نسيبه بنت كعب هون قالنا ام عمره تبالو ين نجر نبيعش سقاي ستاي بقى سيفوان ان شانجوان ايزا يقول صلى الله عليه وسلم ستوغا يقول صلى الله عليه وسلم فالتفت يمينا وشمالا الا ورايت نسيبه بنت كعب انديت نو ايش سيتكو زاري بتام اند 10 وندش كونو متوغا ينبرچو ست فمن شده قتالها بدا الكفار يضربونها حتى ضربوها في كتفها حتى سقط ان بزي بتكشاو لا سيمتوات بتام سيمتوات نزا مشركوچو عند تكشاو ولق امانه نو وظلت تقاتل وهي مجروحه بقسل قسل الدم يفسسج السوا دمو مغاد الجمرج اثناء هذا القتال وجدتها فرصه ادلنا ونا فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادع الله لي ان يجعلني رفيقك في الجنه تقول نسيبه ظلت هذه الضربه تؤلمني طوال حياتي بزاك زي يتمتعش نسيبه بنت كعب اسكهوت وابمول يسقى نبر لكن يا نبياتشن قربتنا اغنيتش فلما يئس الكفار من قتل النبي صلى الله عليه وسلم بداوا يرمون النبال لانه قريب منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم بسيف ارغو سيدبدواچو سلال موتو بطور مورور جمرونا نبياتين بطور مورور جمرو اشي فلما راى ابو دجانا طور سيورور سياي من ادرجه هذا المنظر ين بتام من يقف نجر سلايه فقذف قذفه زل ود نبياتين هدو قف ارغو كذا بحالا يميمطاو طور بجرباو متقبل جمر اسو معناته نو نعم وبدات النبال تصب ظهره ابو دجانة حتى اصبح ظهره كقنفذ قنفذ تاكلاچو يچن انسسا بجربوا اشوخ بتشالات منين بابانيا متبالالچ رجيم رجيم اشوخ يالات بجربوا قنفذ نعم يا رب تبالالچ جرات اشي ان ابو دجانة لنبياچن تبلو يميورور طور بجرباونا بكندو بتكشاو يتقبلوا لك جرباو لك اند قنزفه هنا معناتنا فجاء مجموعه من الصحابه اخذوا النبي صلى الله عليه وسلم نبيعه صلى الله عليه وسلم تشكموا وسدوا وديت وسدواچو ود جبل احد طغالنا بنتنو نبيعه هون راساچو تفنكتوال ترساچو تسبروال حتى بترساچو عند نجر عند انتن جبانا اسن لموطات سن صحاباتو አልቻሉትም በጥርሳቸው ሲያወጡት ነቢያችን የተሰቃዩ ያ ነገር አልወጣ ማለት نعم ከዛ በኋላ فبدأ عبد الرحمن ابن عوف يحاول ان يخرج الحديد الذي دخل على جمرة النبي صلى الله عليه وسلم براሳቸው የተሰቀ አንድ ጦር ነበር እሱን ለመውጣት በጣም በኃይል ተጠቅሞ عبد الرحمن ابن عوف فبدأ يحاول باسنانه حتى انكسرت اسنانه سبحان الله ودا راساتشو براساتشو يغبى عند طور نبر السن لما سوطات بايجو سلال شال عبد الرحمن نعوف بترسو سبار غوسيا وطاو راسو ترسو ولك مارتنو انا طورو بتقام بست راساتشو نيغبى نبياتشن حتى اخرجها فبدأ الدم يسيلو كنبياتشن راس بزو دم وطا مارتنو ويسيلو ثم يسيل بقذارة نعم فحاولوا ان يوقف الدم ما قدروا ان دمو يفس نجر بطام اسشجراچونا حتى جاءت فاطمه لجاچو فاطمه يروتش متتش متتشنا بزو صار امطتا اسات اقاتلا من افر سيون انتنو اساتو سيقاتل بنتنو صارو اساتو سيقاتل بزي ارغا دمن اندزي ارغا سيشفنو دمو قومو معناتنو ديغاچو لابابالي راساچو بدم يفسسه ፋጥማ መጣችና ሳራ አንጥታ እሳት ለኮሰችልበት እሳት ተቃጥሎ አሸዋ ወይም አፈር ሲቀር በዛ አፈር አርጋ የእንትም የእንጨቱ አፈር አርጋ እንትን የተፈነከተው ራሳቸው እንደዚህ ስታረግ ትንሽ ቆም እንትኑ ደሙ ቆመ ማለት ነው اثناء هذه الحاله المؤلمه በጣም ያሰቃይ ነገር እየተከሰተ حاول النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه يصعدون الى الجبل እንግዲህ ወደ ኋላ ያሉ ወደ ተራራው ጠጋ አሉና الذي كان تحت سيطرتهم እንግዲህ ተራራው በእስላም እጅ ነው ያለው طيب الرسول صلى الله عليه وسلم متعب بتعام دكمواتشو النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو دجانة اركب يا رسول الله على ظهري بجرب سبحان الله ابو دجانة ينقن انبسا نو يهمت اور بس بجرباو غفتو بهل تدبدبو تچفچفو يالله نبياچن صلى الله عليه وسلم بجرباو تشكمو اثناء هذا الكلام جاء ابي نعم تشكمو ودنتن قرب بالا ودنتنو ወደ ጀርባው ትንሽ ወደ ተራራው ቀረብ ባለና اثناء هذا الكلام جاء ابي ابي بن خلف ይሄን ነገር የተናገሩ አንዱ ደሞ በጣም ከባድ ጠላት የሆነው የነቢያችን ጠላት በፈረስ አርጎ መጣ ይሁንላችሁ እንግዲህ ነቢያችን ደም በደም ሆኗል በጣም ተሰቃይቷል ደክሟቸዋል ይሁን ሊሆነ ابي بن خلف ملعون መጣና በፈረስ አርጎ መጣ فرسو بتقام تلك فرس نبر انديوم على علماء منالو يي فرس 6 ور يحل طرو صار يسطى طرو ها يسطى بزي فرس هونيه محمدن قدل الله بلو يفكر نبر نبياچن مين يلو نبر لا ان شاء الله اني قدل الله يلو نبر اهون متى ود نبياچن صلى الله عليه وسلم قرب بالنا كذا بحالا صحابوچو ليقدلوت بلو سيهدو ለከሰውነቱ በሙሉ በብረታ ብረት ተሸፈነ ነው ምንም አይነት ቀዳዳ የለው በፈረሱ ነው የወጣው አሁን ነቢያችን ኡበይ ኢብኑ ኸለፍ እኮ መጣ ሊገድልህ ነው ሲባሉ ላ አና ኢንሻአላህ እገድለዋለሁ አለ ከዛ በኋላ ምን ይላል አሊ ያሉት ናም እስኪ አንተን ተወርዋሪ ጦር ስጠኝ አሉ ነቢያችን ደክሟቸዋል ነቢያችን ሙትዓብ ነው ያለው እስቲ ጦርነት ስጠኝ አሉና ጦርነት ሰጠያይ ጦር ተወርዋሪ ሰጣቸውና ነቢያችን ሰለላም ብርም ባዩት ኡበይ ኢብኑ ኸለፍን ቢያዩት ከእግሩ እስከ ራሱ በሙሉ በብረታ ብረት ተሸፈነ ነው አንዲት በዚህ በአንገቱ ላይ ትንሽ ቀዳዳ ነበረች እንደዚህ ጨምተው እንደዚህ አድርገው ጦሩ ወርውረው ሲልኩት በዛ አንገቱ ወጣና በሁለተኛው ጎን ወጣ ሰውየው ወደቀ ማለት ነው ሱብሃንአላህ አልዓዚም علي من يلال يغرماتشوا علي نبياچ صلى الله عليه وسلم كو اهون والله والله اقول لكم ان نبياچ راساتشو سيناغرو اوتيتو قوه 40 ناقه يلالو يا 40 جمل حيل نو يسطني الله سبحانه وتعالى كفلغو بطرنته غفتو لك اند سغا لقبلقبلقبلق مارغو 3000 وتادروش غدلو يادرو نبر نبياچن يا 40 جمل حيل نو يتسطو لكن لمن تدبدبوا زي نبياتين نعم باريا ناتشو يطور مري ناتشو انا وتادر ناتشو الى حد اللوم مدبدب አለባቸው دم موطات አለባቸው طور نونا اذا بطور يعني طور ያገኘውን ማግኔት ይመገኝ እንዲያገኙ ያስፈልጋል ተራሰው ናቸው ከአላህ ዘንድ ስለዚህ የወረደው በላ እሳቸው መቅመስ አለባቸው እንደውም ደስ ይላቸዋል እንጂ ያርባ ግመል ኃይል ካወጡትና ጦርን በእጃቸው እንደዚህ አድርገው ነው የሚይዙት ምንም ነገር ተወርውረው ቢመጣ ጦርን አይዘው ወደ እንትኑ ነው የሚመለሱት والله ያርባ 40 ሆርስ ፓወር ማለት እኮ ነው ያርባ እንትን የግመል ኃይል ነው የተሰጣቸው ነቢያችን لكن ዝም ብለው አያወጡትም እዚህ እና الرسول صلى الله عليه وسلم متعب ይሄን ኡበይ ኢብኑ ኸለፍ መጣና ገደሉት كذا بهالا فلما جاء في هذا الوقت وهو مدجج بالسلاح نبي اچ صلى الله عليه وسلم قدلوا تاقالاچو علي مناله يني طور سطحواچونا ايش شتي تنش راقراق بلوا علون عليه نبي اچن بوجاچو يزو طور انت غزي سيورورت كساچو يوطى حيل عليه كساچو يوطى حيل 40 سوچ منها الاتقباچو نبر كلاچن ودقنا عليه ልክ እንደ ክንፍ እንደ ላብ ነው በቃ ቦታውን እንትና ለምሳሌ እኔ ልንገራችሁ አንዲት ኮሮላ ትንሽ ሰያራ ጃፓን ኮሮላ وين فيات فيلا، عندي تنش مكينة ست هيد، عندي تريلا تلك يا كانت مكينة متطيرة بلا ستال، تنشوا سيارة من تونا لك ولا تنش لما قلب تنش لما يكرات مكناتهم بنفس ولا ستالف تنشوا انتنو تنشوا مكينة تنفتح فتح لك هل لمدي لكن ده الزهن ويهون والو يا نبياتين هاي الوقت أنا بقى سيورا ورث بيتشا إنيا ينبرن أتقبا تشودك أني لالو. يقول علي هذا الكلام. طيب فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم موت أبي قال نعم أشد غضبا على الرحمن على هذا الرجل يسويوك نبي لما قدن بلو يمتا شلوك يا الله انكتاك وردد بثالو. بعد هذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر أهو النبي تنش تشلوه تشوال أرب له ودى ترارا وتأقاسيلو تاك الله تشو ترارا ومن هنا تقوطة أهوني إيه قوانكو أي ممكن أي جبانم ترارا وشنك الله تقلو ملاسا اللو لكن دسونو لكن إنيان ناكهم. يقول سبحانه وتعالى في القرآن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هل فترة كوكا سماي جمرو كعرش جمرو اسكا قندان درس يالي هل كو يسبحل يا الله نقزال تكبير تحميد تسبيح يا درقالكو لكن قوان قواتشو أنا انت أتاركو ملال. أهو النبي راتشن ودى تراراو تأغاسل يعني جبل حد تراراو تقام توقت أنا أنفت أفت تنكتكت عند الزب نز نز نز نز نز عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بأقرأ شوارقو رقطوا تنا اثبت احد إن معك نبي وصديق وشهيدان قالت أنت احد ذاك كتبل زنبل كزستي التقوطة كانت قال لك نبي نو عنده دوم الصديق نو اللي هو أبو بكر الصديق وشهيدان أبو بكر وإثمان النزينو كانت قال لنا تقستار قالوا لنا أحدون بزيار قصير وقتوت زم مال جبل أحد مالتنو. طيب اهتز الجبل من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى خالد الرسول صلى الله عليه وسلم وقليل من الصحابة على الجبل جاء بكتيبته وبدأ يصعد الجبل انقديه أهون إسلام وشو تشنفوا. نعم نقر لمن تشنفوا بلا شو استيقوا أهون إني تمرتيسج أرس ونتيلو إن أبو أنيس إن مصعب إن ذكر كالو لمن تشنفوا مجمرنا مجرشا يتشنفوا صحابة وشو بغزوة أحد نو دمو كقماش بحالان يتشنفوا لمن ببال إن الزا أمسا سوش يا نبيا كنت إزاز أنا كتر بلو تزازات شو سنسبرو الله نكت أتشو تبلو لأمة محمد إسكيوم القيامة ين أين ستتا برقة ين أين تكت أتم دميا قن لما ساوق بلو الله أشنفا شو مالتنو تشنفوا سبات قدلوا سبات مارو بزونا قرنوا انتن يدرس باتشو زاق زي تكستنا قربت آمي قرمي نقر لنقراتشو بفيتم نقراتشو نبر لكن أهون قزيو متى نبيا تشيسا سلم تقدلوا تبلو سيورا عندي تسيتو كونج متاشنا صحابيا نج ودت أرنت وستقباتشنا تقول أين رسول الله أين رسول الله تلالج يا نبيا تشيني تالو متوال تبلوال كوسروال تبلوال نبياتشن بطعم مودا شو يتالو بلا بطرنتو استغبتا ستهد عندو بطعنا عانشي دومو نبياتشن تيالش يكو أباتش نو تقبلوال إلا إلواتنا كزوهلا أنت نبياتشن يتالو نمنو ياباتي منا قبا أباتوا بدن تطلق لكو يايش أين رسول الله بلا تهيدالج نقرأ أندو أدمو أغني أندو أغنيتنا عانشي نبياتشن انتني متيو يكو اندمش نو تقبلوال بلو سياسات دمو أرباكاتشو أين رسول الله نملاكو تلالج هيداشنا آهون دمو بالوا انتنو لجوا أغنيتش لجوا تقبلو تقرهات أزا أغنيتشونا فقال أندو منالات عانشي سيتي نمدنو نبياتشن متي يكو لجيشكونا وتوال تقبلواسين أيتشونا يا ناس أنا أقول لكم أين رسول الله أين رسول الله نبياتشن بيتشالايونا كذبوا هلا انتم تلالاتشو اذا كاتشو نبياتشن هساين تلالاتش بتاعنا انتباتشو يهدتش عرات تنيا من على تندو አንቺ ሴት ነቢያችን ነቢያችን ነው የምትይውኮ ባልሽ ይየውልሽ ተገድሎ እዚህ ደም በደም ሆኗል ሲሏት አየችውና ዋ አለች والله እዛ ጊዜ ያ ወይለታ እና ለመጀመሪያ ጊዜ በልጇ ያላለችው በወንድሟ ያላለችው በአባቷ ያላለችው ወሰውአታ ምን እንደማረገው ምናምን ብላ በቃ በጮህ ጀመረችና ከዛ ቀጠለች اين رسول الله اين رسول الله ستل فقال واحد اما رسول الله فهو صالح صحيح يومش انه ناتشو سلات قرب عليكنا يا رسول الله كل شيء بعدك جلل والله كان تبهلا يفلقوا من تا اباتي يموت لجي يموت بالي يموت بيتسبب بمول بيموتو انت بيتشا طرو كالله منم نقر اني اي قدانيم كل شيء بعدك جلل يعني كانت بهلا شجر مبال بلاء مبال نقر علاكم انت انكوان ده هو تهلالج فاندو متعنا من علاكو يا رسول الله علاكو نعم يجي سيتكو اندو قد نقر تناقرشان من دنو اباتش متوال سيلوات ارى رسول الله نمفلقو تلالج اللي جيش متوال ارى باكاتشو يتالو رسول الله تلالج كذا قطلو واندمشت متوال اندي قد يلاتم ባልሽ ነው የተገደለ ሲሏት ወይኔ ወይኔ ወይኔ አለችና ምንድነው ብለው ሲጠይቁት ነቢያችን ምን አሉ ان للرجل في قلب المراه لمكان ባልኮ በልቧ የምትወደው ሴት ከሆነችኮ በሚስቱ ቦታኮ ያን ለባል የተወሰነ ቦታ አለ ትንሽ አማርኛ ስለማያጥረኝ ነው እና ምንድነው አንድ ቦታኮ አለ በሴት ልብ የባልዋ ቦታ እኮ አለ ወንበር አለ ስለዚህ ለዚህ ነው የተናገረችው አንዳንድ ዑለማዎች ደግሞ ምን አሉ እንደዚህ ያለችው ምንድነው ያኒ ልጆች ስለተወላች ልጆች ማንንም ያሳድጋቸው ወይኔ ወይኔ ባሌ ሞተ ማለትዋ ነው አሉ على كل حال ነቢያችን የሰጡት ነው ትክክል አንድ ሴት በጣም ለምትወደው ባል እኮ በልቧ አንድ ቦታ ያዘ ሰው ነው ይላሉ على كل حال በዚህ ነቢያችን ራሳቸው ተፈነከቱ فلما سئل صلى الله عليه وسلم نعم ان تلك ستت سلتدرجه بتام تلك ستت سلتدرجه يهن ماشنف يبالو متى صحابهوچو بمجرشه تشنفوا لكن التشنفوا مندنو ياغنيو تمرتنو طيب كذا بهالا قريشچو ود مدينه سيملسو صحابهوچو دمو يتجدلو تجدلو يقسلو قسلو አንከስ ያሉ ደም በደም ሆነው በጣም ብዙ ቆስለዋል እንግዲህ እና በጣም በኃይልና በእንትኑ በጣም እየታመሙ ወደ መዲና ሲገቡ አንዱ መጣና ምን አላቸው ያ ረሱላህ አላቸው نعم ቁረሽች እኮ ገና አልሄዱም እኮ ወደ መካ ጠይቤት አሉ እዛ እንደገና ኦርጋናይዝ ሆነው ተሰባስበው እንደገና ሊመጡ ነው አሁንና ሊገሉዋቸው ነው ብሎ ሲነግራቸው ነቢያችን ምን አሉ الفرم صحابهوچو الفرم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله وكيلاتنا نو انا منن يلم عليه الله سبحانه وتعالى قرانا وردنا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجرهم عظيم الذين قال لهم الناس ان سومتو ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم يعني قريش المفرات اللباتشو وأنك تسبسوا يمتنا وسيلواتشو فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ومجرشا ونموشنا هوتوش نزا قريشتشو تسبسوا مفكر جمروا مالتنو أبو سفيان من إلال اعنوا هبل إلال إلها تشونو اعنوا هبل إلال زاريكو تلكو جيتاتشن هبل نوشن في إلال نبياتي صلى الله عليه وسلم من قالوا إلا أنت صحابة تملسون دالوا فقال عمر من النبال انقديها له فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل بلوا قالتنا بزي مفوكاكر تلايايو تقرنتوا بزي قالك إيه نبياتي صلى الله عليه وسلم سبات متو التادرو تشوزو لسوست شيء الشنفو سيابكو بتنش سئتت يتقنيتشو يا نبياتي ممتات متعنا በመጨረሻው ተሸነፉ ላኪን ዑለማዎቹ ተሸነፉ የሚል ቃል አይሰጡም ተማሩ ነው የሚባለው ተማሩ በስተታቸው ተማሩ ነው ምንለው ስለዚህ በዚህ የ ጦርነቱ በዚህ ያልቃል አሁን ቁርአኑ ስንቀራ ኢንሻአላህ ነገ ሁሉ ያልኩት ነገር ብቅ ብቅ ብቅ ብቅ ያለ በቁርአኑ ተንትኖ ነው አላህ የተናገረው ቂሳው የነገርኳችሁ ያኔ ቁርአኑ ሲፈስር እንድትረዱት ብዬ ነውና በዚህ ቋጫውአለሁ ኢንሻአላህ ያኔ እምትጨምሩት ካለ አንድ አንድ ነገር ካለ አሁን ልክ አንድ ሰዓት ነው ያደረኩት ከጀመርኩ